الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. إن شاء الله نستأنف دي الحلقة الثالثة من تدبر أذكار وأدعية الصلاة. وكنا الحلقة الماضية تكلمنا بالتفصيل، لكن ما انهيناش الكلام عن أهم أذكار وأدعية الصلاة على الإطلاق، وهو التكبير. أهم أذكار وأدعية الصلاة على الإطلاق وهو التكبير. أشرنا لمجموعة من الأشياء، يعني لعل أبرزها إن التكبير هو يتضمن التسبيح والتحميد، وأشرنا أنه يتضمن التهليل. طيب، ويمكن فصلنا إزاي التسبيح يتضمن، عذرا التكبير يتضمن التسبيح والإيه والتحميد. وأنا كنت بقول في أداية وأذكار الصلاة، إحنا لو لم نتفهم إلا التكبير فقط، ولو لم نتفكر إلا في التكبير فقط، ولو لم نتدبر إلا التكبير فقط لكفاه. لا سيما زي ما قلنا ان التكبير، احنا المسلم اليوم بتاعه زاخر بالتكبير، يعني التكبير مش بس في الصلاة، التكبير انت عندك في الاذان فيه التكبير، يعني انت بتسمع التكبير وبتردد التكبير. عندك التكبير حاضر في اذكار الصباح واذكار المساء، يعني صح النبي صلى الله عليه وسلم اوصى إن الإنسان يقول الله أكبر 100 مرة صباحا 100 مرة مساء، فهو حاضر، يعني حاضر. قلنا في الحاجات اللي هي في أذكار الصباح والمساء اللي فيها ميات، في سبحان الله بحمده فيها 100 ماشي أو يزيد. النبي قال لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه. فسبحان الله بحمده حد أدنى 100. عندك الاستغفار 100، عندك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 كل واحدة 100 ماشي، دي من الميات اللي موجودة. وفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في رواية واحدة وفي رواية 10 وفي رواية 100 ماشي. ودي برضو الرواية بتاعت 100 فيها برضو بعض النصوص اللي هي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا من قال مثله وزاد عليه. فدي 600 موجودة في الإيه؟ موجودة في أذكار الصباح والمساء. فالشاهد إن التكبير حتى كمان حاضر في أوراد الصباح والمساء، إن أنت بتكبر 100 فضلا طبعا بقى عن حضوره في إيه؟ حضوره في كتير من الأوراد الأخرى، يعني في أوراد كتيرة. مثلا لو إنسان مثلا مسافر، فلما كان أو يعني الإنسان لما بيصعد بيكبر خلاص، فإذا نزل فيسبح، حاجات كثيرة الحقيقة يعني. فهو تقريبا أكتر ذكر المسلم بيستعمله، يعني أكتر معنى المسلم بيردده هو الله أكبر. العجيب في الأمر أن المسلم بيردده أكتر من لا إله إلا الله. العجيب أن المسلم بيردده أكتر من لا إله إلا الله، أو بيسمعه أكتر من لا إله إلا الله في اليوم الواحد ماشي. طيب، وده اللي انا بحاول اقف معاه، ليه التكبير؟ لماذا التكبير؟ ليه التكبير يعني هو اولا اختير ان يبقى هو الذكر الاكبر والاشهر في الصلاه اللي هي بعنوان الصلاه بالله؟ وليه هو ليه الحضور الطاغي ده؟ ليه الحضور الطاغي ده؟ فاللي انا كنت باكد عليه ان التكبير فيه التسبيح، فيه احب الكلام كله الى الله، فيه التسبيح وقلنا فيه التحميد تمام، واشرنا قلنا امبارح التسبيح قصاده الايه؟ لا، قصاده التحميد خلاص، الناحيه الثانيه، والتجريد قصاده التمجيد، والتنزيه قصاده التعظيم او التقديس خلاص. طيب، وده اشرنا اليه امس يعني احنا بنتكلم في التكبير. طيب، من الحاجات بقى اللي من الضروري ان احنا برضو نفهمها علاقة التكبير بالتهليل، علاقة التكبير بالتهليل، عشان نفهم علاقة التكبير بالتهليل خلاص. فإحنا في صيغ التهليل عندنا في صيغتين، في صيغ طبعا كتيرة بس أشهر صيغتين موجودتين، التهليل العادي لا إله إلا الله خلاص لا إله إلا الله، وفي التهليل اللي هو أطول شوية اللي هو في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بقى روايات تانية فيها إضافات على دي، زي مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ده بتاع إيه ده؟ دعاء دخول السوق. ده دعاء دخول السوق اللي هو الحديث اللي فيه كم حسنة؟ مليون، ألف ألف حسن، ويحط عنه ألف ألف سيء ويرفع له ألف ألف درجة تمام. فهذا الذكر هو تهليل بس اوسع شويه. احنا عندنا لا اله الا الله، عندنا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عندنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عندنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كده كم واحده؟ 4 خلاص 4 ماشي. الحقيقه أنا ليه قلتهم ثلاثة في الأول؟ لأن يعني الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في أوقات كتيرة بيجي بعض رواياته بيبقى فيه يحيي ويميت وبعض رواياته فيه يحيي ويميت، واضح؟ فالحقيقة كأنهما واحد يعني، كأنهما واحد. ولذلك دايما الأكمل الإنسان ياخد الرواية اللي فيها إيه؟ يحيي ويميت ماشي، عشان برضو الناس بتستهين بهذه المسألة. طيب، وإنما التوسعة الأكبر أو يعني الاختلاف الواضح هو اللي في دعاء السوق، لأن فيه وهو حي لا يموت بإيه؟ بيده الخير، في الإضافة دي هو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. طيب، طبعا التهليل بقى حاضر مع حاجات تانية كتير، اللي هو بيسميه التهليل التركيبي، حاضر مع حاجات تانية كتير، مع مثلا عندنا في سيد الاستغفار، عندنا في حاجات تانية كتير يعني خلاص. يعني بس من الحاجات اللي تحضرني مثلا في سيد الاستغفار وهي مهمة جدا، إن سيد الاستغفار هو تأول لآية من أهم آيات القرآن الكريم على الإطلاق. مين يجيب الآية دي؟ سيد عارفين سيد الاستغفار الأول؟ ها لو إيه؟ ومن تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب هذا الدعاء ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي سماه سيد الاستغفار، يعني ده أعظم ما يستغفر به العبد على الإطلاق. يعني هو بالنسبة لصيغ الاستغفار الأخرى كالسيد بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لبقية الناس، ماشي؟ فده في الرتبة الأعلى، ولذلك دائما الإنسان يحرص عليه. والحمد لله من كرم ربنا ومن فضل ربنا علينا أنه حاضر في أذكار الصباح والمساء، الحمد لله، الحمد لله منا من الله أنه حاضر معنا في أذكار الصباح والمساء عشان إحنا ما ننساهوش. لكن هو هذا الـ يعني هذا الـ الـ الذكر أو الدعاء المفروض المسلم دايما لما يجي يستغفر ما يقدمش حاجة على الاستغفار ده، إن هو ده أولى ما يعني ما يستغفر به المسلم على الإطلاق، ماشي؟ طبعا إحنا وقفنا معه كثير. هو تأول مثلا هنا هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ها خلقتني وأنا إيه؟ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب نسميه التهليل التركيبي، اللي هو تهليل مع حاجات ايه؟ مع حاجات تانية. يعني هنا ابرز ما مع هذا التهليل ايه؟ الاستغفار والافتقار، الافتقار الانكسار، ده ابرز الدعاء الوحيد اللي فيه الاعتراف، اللي فيه الاعتراف ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي خلاص. فالشاهد ان هذا يعني ده قلنا تهليل تركيبي. في تهليل برضو تركيبي اخر مشهور جدا، بس هنرجع للتهليل التركيبي ده بعد شويه. بس في تهليل تركيبي مشهور جدا جدا جدا وبرضو فضله غير عادي، وهو التهليل سيدنا يونس، دعاء سيدنا يونس. ودعاء سيدنا يونس قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه ده؟ تهليل تركيبي. تركيبي ايه مع ايه؟ تهليل مع ايه؟ تهليل مع تسبيح سبحانه اني كنت من الظالمين، مع ايه؟ مع داء، مع اعتراف استغفار واقرار شيء. ولذلك هذا هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما فيش مكروب قط يدعو به الا فرج الله كربه. والدعاء ده عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب، دعاء سيدنا يونس ده عجيب. العبد إذا استجمع في قلبه هذا المعنى، يعني أنا شخصيا ما في كرب قط الواحد لاذ بهذا يعني بدعاء سيدنا يونس إلا وفرجه الله سبحانه بحمد. فعلا عجيب، يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على وجازة الألفاظ، لكن هو عجيب في مسألة الكروب، عجيب في مسألة الكروب صراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما في مكروب قط يدعو بهذا الدعاء إلا فرج الله إيه؟ كربه خلاص. طيب فده اسمه تهليل إيه؟ اسمه تهليل إيه؟ تركيب. بص يا جماعة، أنا برضو أنا من أهدافي في السلسلة دي مش مجرد أن أنا أشرح لك، لأن للأسف إحنا عندنا إشكال في فقه الأدعية والأذكار. يعني في إشكال في فقه الدعاء ذاته وفقه أداء الدعاء، مفهومة المسألة؟ فاهمين الفرق بين الاثنين؟ ان انا افقه انا بقول ايه، والنقطة الثانية فقه الاستعمال، فقه اداؤه، فقه استعماله، تستعمل ايه، فين، امتى، ازاي، بانهي شكل. الكلام ده مضروب بالنار عند الناس، مضروب بالنار حرفيا. وللأسف الشديد من اكتر الحاجات المحزنة ان لما نقوم ندرس مثلا الناس الفقه، نقوم ندرسه الوضوء وندرسه مش عارف النجاسات وما ندرسوش فقه الدعاء، مندرسوش فقه الذكر، مندرسوش المسألة دي، منعرفوش ازاي هو في الاستعمال، فقه الاستعمال بتاع الذكر والدعاء. فدي من الحاجات اللي انا صراحة يعني حريص عليها في السلسلة دي، ان مش بس فكرة ان احنا نقعد ايه في فقه الفاظ الدعاء اللي احنا بقوله او الذكر، في مهم قوي فقه ايه؟ فقه استعمال، تستعمله امتى، تستعمله ازاي، تفهم الفروقات بينه وبين غيره، صيغه، تفهم الكلام ده، لان الحاجات دي خطيره جدا. طيب فده كده قلنا عليه اسمه تهليل ايه؟ تركيب. طيب نرجع للي هو التهليل بتاع سيد الاستغفار. قلنا ده تاول لايه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي؟ فاهمين يعني ايه تأول؟ قلناها قبل كده، تأول ان احنا نحول المعنى ده لدعاء، وقلنا اشهر امثلته اللي هو غير دعاء السيدة عائشة، النبي نفسه عمل اللهم احب اليهم ما نزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. تقريبا نفس كلمات الايه، بس ايه؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم حولها لدعاء. واضح؟ ده اسمه التأول. اسمه ايه؟ تأول. خلاص. وده عشان بس الناس ما تتخيلش انه مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه عملوا، ومن اشهر من فعلوا مين؟ ستنا عائشه، قالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم انك انت البر الرحيم. يبقى جابت النص برضو بالظبط وعملت فيه ايه؟ وحولته لايه؟ لدعاء. انا فهمته وحولته لدعاء. وده قلنا من السنن المهجوره في الصلاه بشكل عام. هم مختلفين هل الفرائض او النوافل، بس باجماع في النوافل، باجماع في النوافل من السنن المهجوره لتاول الادعية، الدعاء مع التجاوب مع الاحوال بالتفاعل، ماشي في التدبر عندنا. فهذا التجاوب من السنن المهجوره. هم مجمعين على استحبابه مجمعين على استحبابه في قراءه القران مطلقا، ماشي، مجمعين على استحبابه. والاجماع ده نقله الامام النووي رحمه الله، فهم مجمعين على استحبابه في ايه؟ في قراءه القران. والنبي كان بيقرا كده، عشان بس برضو الناس اللي بتقول لك ايه بتدبر مع الحدر، هي عفرتني اللي بتدبر مع الحدر ده، ان ده على الاقل ما فيش يعني ده فين التجاوب مثلا؟ بيتجاوبش، ما بيقدرش، ما تمكنش من التجاوب. فقلنا على الراجح ان كل الايات داخله في التجاوب، والكلام ده فصلنا فيه في كتاب العلوم الفهم، في كتاب تيسير التدبر. فالمهم هذا التجاوب في قراءه القران مطلقا، وانت بتقرا تتجاوب. طيب ده ما فيش خلاف على استحبابه. طيب في الصلاه ما فيش خلاف على استحبابه في النوافل، يعني قيام الليل وغيرها مفيش خلاف على استحبابه في النوافل. طيب في الفريضة في خلاف على استحباب، في خلاف على جوازه، هل يجوز ولا لا يجوز. خلاص انا شخصيا اميل انه يجوز، مش انا اميل انه يجوز، خلاص، بس بنقول في خلاف على ايه؟ على جوازه. بس انا شخصيا يعني بعد هذه الفترة اميل لجوازه، تمام، وخصوصا في الحاجات اللي هي زي مثلا اللي ورد حتى عن الصحابة والعلماء تفاعل معها حتى مثلا في الفرائض، زي وان كان في حاجات في اسنادها كلام، بس الشاهد ان ده نوع من التجاوب المهجور. طيب شوف بقى اهو، ده هذا التجاوب اللي النبي كان بيفعله، ده دليل صريح على كراهة القراءة بلا تدبر. كراهة بقى يعني هنقولها بقى واللي يحصل والله كراهة بقى. ليه؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو عشان انت تدعي دعاء يناسب لازم تبقى انت عامل ايه؟ فاهم 100%. بل بقى ليه بقول كرهه؟ لان يمشي ابعد من كده بقى، النبي انكر على الصحابه انهم ما تفاعلوش سماع في الشهيره بتاعت سوره الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الالباني، النبي انكر عليهم، قال قرأ سورة الرحمن على الصحابة، فقال للصحابة لقد قرأتها على الجن فكانوا احسن مردودا منكم، كانوا اذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا نص واضح وصريح بقى، محدش يهري كتير. النبي نفسه أنكر على من إيه؟ على من لا يتفاعل، من لا يتجاوب مع القراءة. فعلى الأقل حتى هذا الحد الأدنى من التجاوب ما بيحصلش، بفضلا بقى أنك توسع دائرة التجاوب دي. المهم ده مش محل بسط هذه المسألة، بس أردنا أن نشير إلى إشارة من المحل. فده اسمه التأول. فهمت يعني التأول؟ طيب من يجي نقول بقى التأول في الدعاء ده اللي هو سيد الاستغفار، هو الحقيقة ويعني واتمنى يا ربنا يسخر حد لهذه المساله لانها تبقى لطيفه جدا جدا، ان واحد يجيب كل الادعيه اللي في الاوراد ويجيب الايات اللي هي تاولات ليها، الحياه تبقى لطيفه جدا جدا، لان ما في دعاء موجود في الاوراد الا هو ايه؟ اللي هو تاول لايه معينه، فده هيبقى لطيف جدا، وتدرس الايات دي فهتبقى لطيفه للغايه صراحه. تبقى لطيفه لو حد يعني جمعها تبقى لطيفه جدا، بس بلا تكلف ولا تعسف. فاهمينه؟ فاهمين اللي انا المشروع ده؟ ان احنا الهدايا نفسها اللي موجوده في الاوراد، هدايا الدعاء للمساله طبعا اللي موجوده في الاوراد، ماشي، نعمل ايه؟ نشوف الايات اللي هي يعتبر الهدايا دي كانها تاول ايه ليها. زي مثلا الدعاء اللي انا قلته من شويه، مثلا انا مثلا قلت الدعاء اللهم اقسنا من خشيتك، مش فيه ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا؟ طب ده تأول لآية ايه؟ ايه موجودة في النجم اللي هو ايه؟ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فجدع ربنا قال ايه؟ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يبقى الآية دي تدرس هيفرق جامد جدا، يفرق جامد مع المسلم. وتتحط حاجات، لا تتحط هي اولويات في الدراسة، اولويات في الدراسة انها تدرس بدري الآيات دي، لانها انت بتستعملها فين؟ لان انعكاساتها حاضره في الاوراد، فهتجود الاوراد جدا، هتجود الاوراد بشكل غير عادي. فالشاهد ده اللي بنقول عليه التاول، واضح كده؟ التاول الدعاء ده بقى تاول لايه؟ يا جماعه هو في اسهل من كده. طيب، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وضحي فاعلم انه لا اله الا الله، فبيقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك استغفر لذنبي والمؤمنين والمؤمنات. في صار يعني المفروض انت هتفكر في التأول. قلت ايه المميز؟ انا قلتها في الاول، المميز في الدعاء ده ان في تهليل مع ايه؟ هو تهليل تركيبي، تهليل مع استغفار مع افتقار. فهو بيتقال له ايه؟ بيتقال له فاعلم انه لا اله الا الله. طبعا اعلم، قلنا اعلم دي اعرف، اعلم يعني تيقن، اعلم يعني اعمل بمقتضى الكلام ده، اثبت عليه خلاص انه لا اله الا الله واستغفر لايه؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فانت مع ده، وده مصر دي ايه مهمه جدا جدا جدا في حياه المسلم اصلا بشكل اساسي. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وايه؟ ومثواكم. فانت بتقول له ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، انه يعلم متقلبك وايه ومثواك، يعلم انت بتعمل ايه ورايح فين وحكايتك وقصتك ايه. فانت بتنطرح بين يديه وتفتقر اليه وتنكسر ليه وبتقر ليه وبتعترف ليه. واضح؟ واضح المساله؟ مهم يعني. طيب معلش، عشان كده بقول لازم علم وعمل على الاقل يعني، تمام؟ يعني لازم على الاقل يكون علم وعمل عشان برضو الناس. المهم، ففي تهليل اسمه التهليل التركيبي. خلاص كده واضح التهليل التركيبي ده؟ طيب، انا ليه بروح للتهليل؟ احنا مش هنقدر نفهم ازاي التكبير تهليل لما نفهم الايه؟ التهليل. واضح؟ فانا عايزين نفهم التهليل عشان نفهم ازاي التكبير تهليل. خلاص؟ طيب، يبقى كده دي صيغ التهليل المشهور عندنا. احنا طبعا التهليل هو برضو ذكر حاضر حضور كبير جدا جدا في حياه المسلم. بس من الحاجات اللطيفة ان ممكن من ناحية القدر نشعر ان التهليل هو الاعلى قدر، لكن العجيبة ان انت تلاقيه من ناحية الكم ما هوش الاكتر. حد يعرف ليه؟ او يفكر ممكن يقول ليه؟ سببين. اول حاجة، التهليل اصلا فعل اكتر منه قول. التهليل اصلا فكره انك تقول لا اقول لا اله الا بكره. فالتهليل بطبيعته هو ايه؟ فعل اكتر منه قول. فالاثر الكبير فيه للفعل اصلا. لا اله الا الله، بقول يا عم ما المسلمين بيقولوا لا اله الا الصبح، بيقولوا لا اله الا الله، وما يؤمن اكثرهم بلا اله هم ايه؟ مشركون. فالتهليل هو فعل اكتر منه، بخلاف التسبيح. تسبيح قول، بخلاف التحميد. التحميد ايه؟ يمشي ايه؟ التحميد اصلا قولي، تمام؟ فده السبب الاول. السبب الاول الله تعالى اعلى واعلم ان التهليل في الاصل فعل. التهليل في الاصل ايه؟ فعل. يعني فبطبيعه الحال هو دي صور. النقطه الثانيه بقى اللطيفه جدا، ان التسبيح والتحميد والتكبير هم ثمرات التهليل، ثمراته. لان التهليل اهم من انعكاساته وثمراته على الاطلاق ايه؟ الاخلاص. فالتسبيح والتحميد والتكبير اخلاص. فانت التسبيح كانه ثمره الايه؟ تهليل. فاهمني؟ ثمره بمعنى، هل هو اوسع من التهليل ولا التهليل اوسع منه؟ ايوه، التهليل اوسع منه. بس هو بيعمل ايه؟ يعني بيعلي جانب التنزيه، فاهم انت؟ يوم التحميد يعلي جانب الايه؟ تمجيد. ايوه اثبات، ما في نفي اثبات، يعلي الجانب ده جد، ده مفهوم. فهم كانهم ثمرات لمين؟ للتهليل. هم كانهم ثمرات الايه؟ للتهليل. واضح؟ فهي لا اله الا الله، لا اله الا الله. لما تيجي تبص من ناحيه الاعظميه، فطبعا هي الاعظم، هي الاعظم خلاص. لكن من ناحيه سبحان الله الكثره الكميه تلاقيها ما هياش الايه؟ ما هياش الاكثر، لان في الحقيقه هي نفسها العمل فيها اهم من الايه؟ من القول. انت بتقر في مواطن كده بس اللي هي يعني لازم لابد فيها من الاقرار. لكن ثمره الكلام ده بقى المفروض تعمل ايه؟ ايه اللي يظهر اكتر؟ فهو اللي بيظهر اكتر اللي هو الاصل، ولا الثمرات اللي بره؟ ثمرات بره تظهر اكتر، لان انت اذا سبحت فانت هللت، واذا حمدت فانت ايه؟ هللت خلاص، واذا كبرت فانت هللت، واذا حوقلت فانت هللت. واضح المساله؟ طيب والله تعالى اعلم، اعتقد ان دول ممكن يكونوا السببين يعني. طيب الشاهد هنا احنا التهليل بقى، لما يجي نبص على التهليل ده كده، التهليل اما اللي قلنا التهليل الاشهر اللي موجود في يومنا هو التهليل البسيط اللي هو في اللي هو لا اله الا الله. في التهليل المركب اللي هو مع لا اله الا الله، في مثلا ايه؟ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انا اعتبر الصيغه دي بقى خلاص. وفي برضو اللي هو ايه؟ الاكثر من كده خالص اللي هو فيه وهو حي لا يموت بعد دخول السوق. وفي بقى اللي هو قلنا التهليل التركيبي اللي هو تهليل مع حاجات تاني. يعني احنا حد هيقول لي طب مش لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ده مش تركيبي؟ لا مش تركيبي، لانه كله في خط واحد. هنشوف ازاي كله في خط واحد. انما التركيبي اللي هو تهليل مع استغفار، فهمت؟ تهليل مع استغفار، تهليل مع حاجه تاني، ده التركيبي، فهمتوا؟ يبقى في المركب والتركيبي. المركب ده اللي هو تهليل ايه؟ مش صيغه بسيطه، صيغه مركبه. في الصيغه البسيطه والصيغه المركبه، انما في تهليل اسمه التهليل التركيبي. فاهمين الفرق؟ المركب ده اللي هو انا لا اله الا الله، اي مش بسيط بس في نفس الخط احسن. انما التاني التهليل التركيبي هو ايه؟ حاجه بقى، تهليل مع استغفار مع اعتراف مع غيره. واضح؟ طيب وضربنا امثله، اتفضل. برضو في نفسه ده مركب، كانه مركب برضو، كانه مركب. هو التركيب يا جماعه انت كانك طلبت طلبين او ماشي في اتجاهين، فاهمني؟ زي السجد الاستغفار كده. انما التهليل المركب هو تهليل واحد بس ماشي في خط، في خط. فالمهم الشاهد، فاحنا التهليل البسيط لا اله الا، عايزين نفهم بقى تهليل بسيط ونفهم اشهر التهليل الايه؟ المركبه. والتهليل التركيبي يعني مقد للتسع الوقت الاول. خلينا في التهليل البسيط، احنا بنقول لا اله الا الله. طيب يعني ايه لا اله الا الله؟ امين. بص على الجمله كده ببساطه، نبص على الجمله عشان بس نفهمها بالراحه. امين. نبص على الجمله، احنا عايزين نبص على الجمله من ايه؟ من زاويتين اساسيتين. الزاويه الاولى اللي هنبص عليها، ممكن يعني مش عايز اتخوض قوي في مسائل لغويه، بس خلينا نقول زاويه تركيبيه. تركيب الجمله دي ماشي ازاي؟ تركيبها خلاص، تركيب الجمله ان احنا عندنا فيه لا وفي حاجه وفي الا وفي حاجه خلاص. فمن الناحيه التركيبيه او من الناحيه الاسلوبيه، هذا الاسلوب، الاسلوب ده اسمه ايه؟ اسمه نفي وايه؟ نفي واستثناء. لا نفي واستثناء مش اثبات، نفي واستثناء خلاص. ففي انا نفيت حاجه وايه؟ واستثنيت حاجه من الحاجه اللي نفيتها. ماشي؟ مثلا يقول لك مين من الولاد في البيت؟ تقول ما في البيت الا محمد. ماشي؟ ما في البيت الا محمد، يبقى انت نفيت ان في حد في البيت بس اثبتت الوجود لمحمد فين؟ في البيت. واضح؟ ده اسلوب من الاساليب اللغه العربيه، هذا الاسلوب اسمه النفي والايه؟ والاستثناء، خلاص اسمه النفي والاستثناء. طيب هذا الاسلوب ده كده احنا بصينا من ناحية الايه؟ التركيبيه. الناحيه التركيبيه دي ممكن تبقى صرفيه نحويه، المهم احنا او صرفيه الى حد كبير يعني. فاحنا بصينا من ناحية التركيبيه، وان كان ده برضه في علوم البلاغه اللي هو الاساليب. روح له بقى الحاجة تانية مهمة بقى، اللي هو هذا التركيب، المبنى الاستراكشر اللي قدامي ده، هو بيفيد ايه بقى؟ ايوه هو يفيد ايه؟ واضحة المسألة؟ يفيد ايه بقى؟ مفهومة الحتة دي؟ لما أنا بقوم بستعمل ده، ليه أنا مثلا قلت ما في البيت إلا محمد؟ ما كنت ممكن أقول مثلا محمد في البيت. فرقت ولا ما فرقتش؟ فرقت جدا طبعا، ممكن مع غير، صح؟ فأكيد أنا لما بستعمل التركيب ده ببقى عايز إيه؟ عايز هدف، عندي هدف معين عايز أوصل، واضح؟ فهو ده بقى اللي بيسموه الدلالة أو الدلال بلس، اللي هو ده علم تاني، هو علم الدلالة أو الدلال. الأسلوب ده بيدل على إيه؟ لما بستعمله أنا يدل عليه هذا الأسلوب، مفهومة المسألة؟ طيب، طيب بكده إحنا عندنا من الناحية التركيبية ده أسلوب اسمه أسلوب إيه؟ نفي واستثناء، أسلوب نفي وإيه؟ واستثناء، خلاص؟ ده من الناحية التركيبية. نيجي نبص عليه بقى من الناحية الدلالية، هيدل على ايه بقى الاسلوب ده؟ لما تستعمل الاسلوب ده بيدل على ايه؟ زي مثلا في كلمه لما تستعملها تبقى انت متضايق، في كلمه لما تستعملها تبقى فرحان، في كده. فهو الاسلوب ده يدل على ايه؟ يدل الاسلوب ده على المفترض على حاجه اسمها القصر، يدل على القصر، ماشي؟ واحيانا يسموه هو قصر ويقولوا يدل على الحصر، خلاص؟ يدل على ايه؟ على الحصر. يبقى انا قصرت او حصرت حاجه على حد، قصرت او حصرت حاجة على ايه؟ على حد. زي لما انا قلت دلوقتي ما في البيت الا محمد، يبقى انا عملت ايه؟ قصرت او حصرت الوجود في البيت على مين؟ على محمد. مفهومة القصة دي؟ طيب، المفروض ان هذا الاسلوب، اسلوب القصر او اسلوب الحصر، المفروض هو ليه ادوات كتيرة، ليه ادوات كتيرة. يعني انا ممكن مثلا استعمل اسلوب تاني غير اسلوب النفي والاستثناء. انا عايز اقول مثلا البيت فيه محمد بس، عايز استعمل حاجه تانية غير نفس، ممكن اقول ايه؟ البيت محمد فقط. ممكن اقول في البيت محمد فقط، لا يوجد محمد وغيره، البيت محمد وحده مثلا. ممكن نستعمل اساليب كتيره في ان احنا ايه نفيد بيها هذا المعنى، معنى القصر او معنى الحصر. لما بقى العرب بطبيعتهم لما كانوا يحبوا يفيدوا اعلى درجات الحصر والقصر اللي ما فيهوش ادنى شراكه، ما فيهوش حتى توهم او احتمال لادنى شراكه، كانوا يستعملوا النفي والاستثناء. استعملوا اداه النفي زي ايه؟ زي مثلا لا، زي ما، زي ان عليك الا البلاغ، خلاص؟ ان هنا بمعنى ايه؟ ما. ممكن يستعملوا لا، يستعملوا ما، يستعملوا ان، خلاص؟ ده دي اسمها اداه ايه؟ نفي. طيب والاستثناء ممكن الا، ممكن حاجه تانية ايه؟ عدا، غير. واضحه المساله؟ يبقى ممكن سواء، ممكن يبقى يستعمل، يبقى الاولى دي اسمها اداه ايه؟ نفي، اللي هي ما ولا وان. طب والتانية اسمها اداه ايه؟ استثناء، اللي هي الا وغير وسوى وعدا، خلاص؟ واضحه؟ طيب فهم لما كانوا، نعم، هي الاداه اسمها كده لاثبات ده يا حبيبي، هي بتفيد ايه؟ تفيد كذا، بس هي الاداه اسمها اداه ايه؟ استثناء، انك استثنيت بيها. فالشاهد هنا ان احنا في نوعين من الادوات استعملناها، استعملنا الاداه الاولى اللي هي اداه النفي، والثانيه اداه الايه؟ الاستثناء، بهذا الترتيب، نفي فايه؟ فاستثناء، خلاص؟ طيب فده كان لما العرب بطبيعتهم بقى يحبوا يحصروا حاجه على حد، يعني عايز ياكد لك 100% ان البيت ده ما فيهوش الا محمد، فيقول لك ايه؟ ما في البيت الا محمد، عايز ياكد لك 100%. لان مثلا في البيت محمد وحده ممكن تقول ايه؟ وحد تاني، يعني كله في احتمالات. انما ده الوحيد اللي ما فيش احتمالات خالص خالص. مثلا لما انت تيجي مثلا بتتكلم على عائله، تقول ما كريم في عائلتي كذا الا فلان. فانت عملت هنا اللي بيسمعك 100% ان العيله دي ولا يمكن يكون في اي حد كريم الا هذا الشخص. فهو دلالته 100%. لذلك احنا نقول دلالته دلاله ايه؟ قطعيه، دلاله يقينيه، ما فيهاش اي ظن، مفيش مجال للظن. فدلاله هذا الاسلوب دلاله مالها؟ دلالة قطعية، دلالة يقينية، دلالة 100%، ماشي؟ طيب الأسلوب ده لما انت تيجي تبص له احنا كده بنبص له من ناحيه لغويه. فلغويا قلنا من ناحيه الشكل، الشكل بتاعه هو فيه نفي وفيه ايه استثناء، خلاص من ناحيه الشكل بتاعه تركيب. لكن من ناحيه دلاله الكلام ده فدل على ايه؟ ها دل على قصر، دل على حصر، لا بقى عايزين نعدل الكلمه. ايوه بالظبط، دل على اعلى درجات الحصر والايه والقصر، دل على اعلى درجات الحصر والقصر. خلاص طيب، احيانا بقى هم يقولوا يدل على ايه؟ يقول لك يدل على النفي والاثبات، يقول لك يدل على النفي والايه والاثبات. طيب بيعتبروا لما بيقولوا بيدل على النفي والاثبات بيبصوا لايه؟ بيبصوا للاداه ولا اللي ورا الاداه؟ فهمت بقى الفرق؟ لما تبص للاداه تقول ايه؟ تقول نفي وايه واستثناء. يعني ايه الاداه؟ ما والا مثلا، ماشي، لا والا. بصيت الاداه يبقى كده الاداه هنا في اداه نفي وفي هنا اداه ايه استثناء، واضح؟ طيب لما تبص على اللي ورا الاداه، لا ورا الاداه، ورا الاداه، ورا الاداه، او ما في البيت، خلاص ماشي، الا محمد. لو بصيت على في البيت وبصيت على محمد تقول على الاولى نفي، نفيت ان في حد في البيت، والثانيه اثبت الوجود ماشي للمحمد في البيت، واضح؟ يبقى لو بصينا على الاداه هنقول ايه؟ هنقول نفي واستثناء. لو بصينا على اللي ورا الاداه نقول نفي وايه ويثبت. طبعا ليه الكلمه دي؟ طبعا الحقيقه يعني هو تفرقه يعني ما علينا، ما هيش يعني ذات معنى قوي، بس عشان اللفظه دي بتستعمل كتير في كتب التوحيد او كتب الاعتقاد، بس عشان نبقى فاهمين هم قصدهم ايه بها. خلاص طيب، هنا هذه المساله سواء كان النفي والاثبات هو برضو دي نظره دلاليه. نظره ايه؟ دلاليه. انت بتبص على الامر من زاويه دلاليه، اللي هو بمعنى ان انا عملت ايه؟ انا نفيت حاجه عن حد واثبتت حاجه لايه؟ لحد. خلاص، نفيت حاجه عن حد واثبتت حاجه لحد. لكن لما قلنا لما بستعمل النفي والاستثناء انا كده تبقى اعلى درجات الايه؟ الحصر والقصر، اعلى درجات نفي حاجه عن حد واثباتها لحد ايه؟ لحد تاني. خلاص طيب، مفهوم الكلام ده حتى الان؟ مفهوم؟ مفهوم. طيب تعالوا نروح بقى للا اله الا الله. لما نبص لها من زاوية لغوية ها، فهنقول ان احنا من ناحية الشكل ده اسلوب ايه؟ اسلوب فيه النفي وايه واستثناء. خلاص، الاسلوب ده ممكن نسميه اسلوب قصر، يفيد ايه؟ يفيد اعلى درجات الحصر. خلاص، او يفيد نفي حاجة عن حد واثباتها لحد ايه تاني. واضح كده من ناحية لغوية. لو هنبص له بقى من ناحية ايمانية، فده احنا بنسميه اسلوب توحيدي او اسلوب اخلاص او اسلوب تفريدي. اسلوب ايه؟ توحيدي. التوحيد هو جعل الشيء لايه؟ لواحد. جعل الشيء لايه؟ لواحد. فالاسلوب ده اسلوب توحيدي. بمعنى ايه اسلوب توحيدي؟ يعني خلى الحاجه لواحد، خلى الحاجه لايه؟ يعني خلى الوجود في البيت لمين؟ لمحمد. خلى الكرم في البيت في هذه العائله لمحمد، واضح؟ فهو ده بنقصده بانه توحيدي او ايه؟ او تفريدي او اخلاصي، ماشي. طيب من ناحيه دي، الحته دي بس مهمه عشان نفهم بقى حاجات تانية جايه بعد كده. فالنهارده لما نيجي نقول بقى لا اله الا الله، لا اله الا الله، تعال نبص عليها من بره كده. لما انت بتقول لا اله الا الله بص عليها من ناحيه الشكل، ده اسلوب ايه؟ ايوه، في نفي هنا، اداه لا واستثناء اداته ايه؟ الا، صح كده؟ طيب ده كده نفي واستثناء، ممكن نقول عليه اسلوب قصر. افاد ايه بقى ده؟ الحصر ولا اعلى درجات الحصر؟ ايه اللي خلانا قلنا اعلى؟ عشان لا والا، عشان هنا الاسلوب تم استعمال فيه ايه؟ الاداتين دول بيخلوا الحصر ايه؟ اعلى درجات الايه؟ الحصر. طيب كويس جدا. فيه ممكن نقول فيه نفي وفيه اثبات، صح؟ نفي ايه واثبات ايه؟ لا اله، نفي الالوهيه كذا، عشان الحته دي مهم. نفي الالوهيه اهو، لا اله اهو، نفي الالوهيه ها، ايوه بركز في الحته دي مهم. نفي هنا بنفي ايه؟ انا بنفي حاجه من اثنين، او بنفي الاثنين، بنفي استحقاق الالوهيه، خلاص، او بنفي الالوهيه الكامله. اللي هي الايه؟ الكامل. خلاص. ولذلك الاحسن دايما نقول ننفي استحقاق الألوهية الكامل. انت بتنفي ايه؟ بتنفي استحقاق الألوهية. بتقول لا اله يعني لا اله ايه؟ مستحق. واضح؟ لا اله مستحق. فانت نفيت استحقاق الألوهية الكاملة. خلاص. نفيتها عن ايه؟ عن كل من سوى الله. ان من انت اللي قلت مثلا لا اله، في الهة ولا مفيش الهة؟ في الهة، في الهة كتير، الهة باطلة. خلاص. طيب هنيجي بعد شوية نقول عن ايه الوهية. بس هم نفي ده نفي ايه؟ نفي استحقاق الالوهية الكاملة ماشي عن غير الله. طيب لما تيجي تقول الا الله عملت ايه؟ اثبت ايه؟ اثبت الالوهية لله. ما انت ما الالوهية لبوزة. ايوة. يبقى انت هنا اثبت خلينا في الاستحقاق برضه، استحقاق الالوهية الكاملة لله وحده. واضح؟ يبقى انت نفيت استحقاق الالوهية الكاملة عن كل من سوى الله. يبقى لا اله يستحق الالوهية الكاملة الا الله. اثبت استحقاق الالوهية الكاملة لمين؟ لله وحده سبحانه وتعالى. مفهومه كده؟ طيب الحته دي مهم. ولذلك احنا احيانا اختصارا نقول ايه لما نيجي نتكلم عنها؟ نقول ايه مثلا في معنى لا اله الا الله؟ تلاقي في الكتب مثلا موجود يقول لك ايه؟ يقول لك لا معبود بحق الا الله. هم يحطوا فكره بحق دي عشان الاستحقاق. تمام. طيب وانا الحقيقة بقول يعني ربما بمعنى ابسط يوصل للناس ان احنا نقول لا يستحق الالوهية الكاملة الا الله. بمعنى ابسط ان لا يستحق الالوهية الكاملة ايه؟ الا الله. لا يستحق ان يوصف بانه اله الا الله. محدش يستحق ان يوصف بانه اله الا ايه؟ الا الله. ده المراد اللي احنا عايزين نصل ليه. طيب احنا دلوقتي نفينا الألوهية عن غير الله صح؟ استحقاق الألوهية عن غير الله، واثبتنا الألوهية الكاملة لمين؟ لله. ايه بقى الألوهية دي؟ ايه اللي احنا نفيناها وبنثبتها؟ اللي الألوهية ببساطة فكرة ايه؟ احنا نفينا الألوهية يعني استحقاق الألوهية عندها ان هذا البوزة ولا هذا الصنم هو مش ما يستحقش يكون إله. يعني ما يستحقش يكون إله؟ يعني هو ركزه بقى، لا هو في ذاته، ركزوا حتى دي مهم، لا هو في ذاته عنده مؤهلات الألوهية ولا هو يستحق ان تصرف له الألوهية. ماشي. ازاي احنا نقول الألوهة والتألو؟ هو في ذاته مش مستحق للايه؟ للألوهية. ما فيهوش اصلا مواصفات الإله. هو في إله ما بيسمعش وما بيبصرش، إله بياخد على قفاه ومش عارف ايه وبيتصلب وبيتدبح وبيتدفن 3 ايام طبعا بيقول ناخد على قفاه عشان هو سيدنا عيسى ما زي ربنا قال وما ايه؟ وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. واضح؟ فده هو اللي هم الاله اللي في راسهم يعني. انما سيدنا عيسى ما حدش مسه اصلا، ما مسه احد بسوء يعني، ما قدروش يمسوه بسوء يعني، بل رفعه الله اليه. فالشاهد ايه؟ الاولى في لما نيجي نقول الالوهيه ففي استحقاق الالوهيه الذاتيه، ان هو في ذاته مستحق للالوهيه، في ذاته مستحق للايه؟ للالوهيه. ماشي. ايه بقى الحاجات اللي مطلوبه علشان يتقال ان ده يستحق يبقى اله؟ قول لي بقى يلا. مثلا ما يحتاجش لحد، انه يبقى مثلا ما يحتاجش دي بقى يعني مثلا انه يبقى صمد او انه يبقى قيوم، صح كده؟ او يبقى غني، صح؟ ماشي. ايه كمان؟ ان ايه؟ قدرته. ايوه. مؤهلات الالوهيه هي كل اسماء ربنا وصفاته. لو واحد عنده واحدة منها ناقصة ما ينفعش يبقى إله. عشان كده كنت بقول يعني الناس بتسيء أيام إساءة لما ما بتشرحش الاسماء والصفات بشكل صحيح وما بتعرفش ترتب الامور مع بعضها. احنا تاني برضو باي واي برضو من باب الفائده، احنا بنقول فكر التوحيد الوهيه ربوبيه اسماء وصفات، هذا الكلام غير دقيق. فالشاهد بنقول في مساله الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات بنقول الكلام ده غير دقيق. يعني الصح ان نقول ايه؟ ان احنا نقول، انا قلتها قبل كده، ان احنا عندنا في بحيره كبيره او نهر كبير اسمه الربوبيه، ماشي، وفي بحيره وراها بعديها كبيره، بحيره ماء عذب كبيره او نهر كبير اسمه الالوهيه، ماشي، وفيه روافد بتمد نهر الالوهيه وتمد نهر الربوبيه. بالراحه بقى، يبقى كده احنا لما نيجي نقول من هو الله، من هو الله، اول حاجه ان هو الرب، في نهر كده او بحيره كبيره اسمها الربوبيه، خلاص. طيب بحيره الربوبيه دي بتمد في رافد منها، بس رافد كبير ضخم رايح على بحيره ايه، بحيره تانية اكبر منها اسمها الايه، الالوهيه. كده واخدين بالكم بحيرتين دول، بقى دي بحيره صغنونه او بحيره يعني، وفي قدامها بحيره ايه تاني، او وراها بحيره تانية، البحيره دي اكبر منها ولا اصغر منها؟ اكبر منها. بين البحيرتين دول ايه؟ رافد كبير، رافد ضخم، رافد ضخم، مش رافد سهل، رافد كبير جدا. يعني مثلا انت لو مثلا ممكن رافد كانه بنهر كمان، خلاص، رافد كبير بين الاثنين، ماشي، واضحين دول كده. احنا هنقول ان الاول ده، الاول البحيره الاولى دي او النهر الاول ده اسمه الايه، اسمه الربوبيه، اسمه الربوبيه، والنهر الثاني اسمه الايه، اللي قدامه او البحيره اللي قدامه اسمها الالوهيه. طيب ماشي كده، عرفنا الرب الاله، الرب الايه، الاله. بالنسبه للمسلم، المسلم عايز يعمل ايه؟ نيجي بقى نبص مثلا على العزيز، الاقي اسم الله العزيز، ماشي، يبقى موقعه فين اسم الله العزيز؟ ربوبيه. فين؟ على الجنب هنا، هذه البحيره ايه الاولى وراها البحيره الثانيه، هو يبقى فين؟ على الجنب. عامل ايه بقى اسم الله العزيز؟ عامل رافد، بعت رافد للايه؟ للربوبيه، وده بعت رافد لمين؟ الالوهيه. فكل اسم تتعلمه من اسماء ربنا، اول حاجه لازم تظهر فيه انه يعلي عندك الايمان بالالوهيه، ويعلي عندك الايمان بالايه، وبالترتيب يعلي الايمان بالربوبيه، وبعدين يعلي الايمان بالايه، بالالوهيه. واضحه دي؟ اسم الله القيوم يعمل ايه؟ عنده رافدين، رافد فين ورافد فين؟ تعرفين يعني ايه الروافد؟ الروافد اللي هي الحاجات اللي بتمد الانهار، اللي بتيجي تمد الانهار، مثلا روافد نهر النيل، الحاجات اللي هي ايه، كانها انهار صغيره كده، او بتعمل ايه، لا مش مجرى، انهار صغيره بتمده، ماشي، بتمد زي تشعبات كده بتروح له، هو النهر كده ودي حاجات بتيجي عليه، دي اللي هي زي الانايه دي، بس الانايه اللي طالعه منه بس اسمها فرع، اللي داخل عليه اللي بتصب فيه اسمها ايه، رافد، اسمها ايه، رافد، خلاص. طيب فانا بقول هنا روافد عشان بس تفهم، مش فروع، روافد، لان الفروع هتروح في حاجات تانية. فانا مثلا عندي دلوقتي نهر اسمه نهر الايه، نهر مثلا النهر، لا مش خلاص بقى، احنا ربيع دلوقتي في العزه مثلا، نهر العزه. ولذلك احنا حتى لو تفتكروا ما كانوش اسماء الحسنى، كنقول على ضفاف انهار جزا، لان كنت ببقى عايز الفكره دي تفضل حاضره في ايه، في اذهان الناس. نحن دلوقتي احنا على ضفاف نهر مين؟ نهر العزه، ماشي. نهر العزه ده نهر صغير، هو رافد لنهر كبير اسمه نهر الربوبيه، او بحيره كبيره اسمها الربوبيه، واضح؟ طيب فهو بيبعت رافدين اساسيين، كل اسم من الاسماء الحسنى كانه نهر، بس النهر ده بالنسبه للنهرين الكبار هو ايه، رافد، عشان كده منه رب، بس هو نهر، هو في نفسه نهر، واضح؟ طيب هذا النهر بيبعت رافدين دايما، رافد لمين ورافد لمين؟ ايوه، رافد للنهر الكبير او البحيره الكبيره بتاعه الربوبيه الاول، وبعدين للبحيره الكبيره او النهر الكبير بتاع الايه، بتاع الالوهيه. مفهومه كده؟ تمام. طيب اذا كل اسم من اسماء ربنا بتعلمه لازم يعمل ايه؟ لازم يزود ايماني بالربوبيه، ويزود ايماني بالايه، بالالوهيه، علشان انا جانا في الاخر يبقى بالنسبه لي، ماشي، ان ربكم الله، دي الخلاصه، ان المسلم عنده ايه، ان ربكم الله، ان المسلم عنده ربي الله، ماشي. لا مش وإلهكم، لا معايا ده، معايا التعانق ده بين الربوبية والألوهية. خلاص حاضر. إن ربكم الله، يبقى ده عندي حاضر في الآخر، أنا عندي إن ربكم الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. بس يبقى ده هو دول أصلا اللي المفروض، فلذلك اللي المفروض يتقال التوحيد ألوهية وربوبية، بس توحيد ربوبية وإيه وألوهية، الإيمان بالله ربا، الإيمان بالله إيه إله. الحاجات التانية دي بقى تخدم على مين؟ هو قلت أنا إيه فارق التصور ده؟ لا التصور ده فرق كبير خالص، لأن إحنا ما بنوصلش ما بين الربوبية والألوهية والأسماء اللي إيه؟ والأسماء التانية نوصلش ما بينهم، وكل اسم بيعدي كأنه جزيرة إيه؟ جزيرة منعزلة. إنما أنا أفهم إن المنظومة عايزين فيها كده، عايزين في الآخر إن زي ما أنا قلت قبل كده مرة وتكرار، أي حاجة بتتعلمها ما انعكستش على صلاتك وبال عليك، أنت ما تعلمتهاش. زي واحد عمال يكسب يكسب يكسب يكسب ورصيده في البنك ما بيزيدش، عمال يكسب يكسب يكسب يكسب يكسب مثلا، وعمال مش عارف بيتمرمط في المواصلات، ولسه مش عارف متمرمطين في الاكل والشرب. يعني لازم اللي انت بتعمله يظهر فين؟ لازم يظهر، ما يظهر مثلا علمك يظهر في صلاتك، ما ظهرش في صلاتك انت ما اتعلمتش. نفس الكلام اي اسم اسماء ربنا اتعلمته، اي معلومه لازم تظهر في النهارين دول، تظهر فين؟ تسمع الاول في الربوبيه، وبعد ما تسمع في الربوبيه تقوم تسمعها في الالوهيه. الحاجه الجميله بقى ليه احنا بنتصور عاملينه بالشكل ده، ان كده الالوهيه هيبقى جاي لها امداد منين؟ اول امداد النهر الكبير بتاع الربوبيه، البحر الكبير بتاع الربوبيه. عشان كده كل ما انت ايمانك بالربوبيه يزيد يعمل ايه في الالوهيه؟ يخليها اوتوماتيك، خليها اوتوماتيك كده من غير اي حاجه. ماشي. طيب وعنده امداد تاني جاي منين بقى؟ ايوه من الانهار التانية بقى الصغيرة، جاي من الانهار التانية الصغيرة. ماشي، جاي من الانهار التانية الصغيرة. تمام، وبس لا ما تبقاش ده واحد، يبقى هم اكتر من واحد. يعني دكتور اسامة رسمها اهي، بس هو يبقى يعني ده اللي هو الدكتور اسامة رسمه على اليمين ده، ده واحد منهم، مثال منهم يعني. خلاص السؤال المفروض طبعا هم هنا تبقى في تشعبات كتيرة قوي، يبقى في انهار كتيرة، انهار كتيرة على اليمين والشمال. اه فاللي هي فوق دي اللي هي البحيرة بتاع الربوبية او النهر بتاع الربوبيه، واللي تحت ده البحيره بتاع الايه الالوهيه. المفروض بقى تحت عند الالوهيه هنا كمان هيبقى عندنا ايه، هيبقى لسه في فروع طالعه بقى. الفروع دي طالعه منين بقى؟ طالعه من عند الربوبيه؟ لا طالعه كلها من الالوهيه. انت لان انت لما وصلت، لو انت راجل بتسبح بقى ووصلت للحته اللي انت فيها في الايه هنا في الالوهيه، فانت عامل ايه؟ انت بقى انت كده في النهايه معاك كل حاجه. ساعتها بقى يروح بقى للصلاه، يروح للصومه، يروح لحياته بره، يروح لكذا، اللي هو فكرة لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة. إن هي لا إله إلا الله تعمل إيه بقى؟ تبدأ تمد إيه؟ تمد إيمان الإنسان بالألوهية، يمد كل حاجة في حياته تاني. الفروع دي فروع بقى، فرع يروح بس أنا على الذكر، فرع يروح للصلاة، فرع يروح لشغلك، فرع يروح لعلاقتك بأهلك، فرع يروح لكل حاجة. فاهم؟ بس انت فتخيلوا بقى، تخيلوا هنرجع تاني للقضيه الاساسيه. تخيلوا بقى ان ايه؟ ان واحد هو اللي عنده الانهار دي كلها جافه. لان انت انت محتاج ان البحيره العذبه بتاعه الالوهيه دي تبقى مليانه ميه، عشان لما انت تعطش، لما قلبك يتصحر، لما يبقى في منطقه محتاجه ماء الوحي، النهر ده يعمل ايه؟ يمدها. فاهم انت؟ يمدها. فهو ده بقى، دي بركه العلم، بركه العلم. واللي يملى البحيرات والانهار دي الوحي، العلم بالوحي. عشان كده قلنا مره وتكرار ان فرق ضخم ما بين العقيده الفطريه والعقيده الايه الفرقيه. العقيده الفطريه اللي بتتلقى من الوحي هي اللي بتملى الانهار دي، انما العقيده الفرقيه الخناقه بين المعتزله والاشاعره ومين قالوا ايه وعملنا ايه دي ما دي بتجفف الانهار، انها بتقسي القلب. ماشي. انما اللي بيملى الانهار دي بسرعه مين؟ الوحي. القران يملى الانهار دي، املاها المعلومات عن الله اللي موجوده في الوحي تملى الانهار دي بسرعه. واضحه المساله؟ طيب، لان الربوبيه هي بدايه المعرفه بالله. انت النهارده، لان بص الربوبيه ما لما بيعرفوها احيانا يقولوا توحيد الله بافعاله، انما الالوهيه يقولوا توحيد الله بافعاله. لذلك انا كنت احيانا بقربها، ومره كنت مع الاستاذ ربنا يحفظه بارك في عمره، فاعجبه يعني هذا التشبيه. لما كنت بقول ان الربوبية ده اللي من ربنا لينا والألوهية اللي منا الى الله، فهم يعني الايمان بالايمان بالربوبية يبان ازاي. لذلك احيانا الايمان بالربوبية يسموه توحيد الايه، المعرفة والاثبات، ان الحاجات اللي ربنا قال عليها تعمل ايه، تثبتها له خلاص. انما توحيد الالوهيه يقول لك الايه، قصد والطلب. لما انت ففكره افعالنا وافعال ببساطه، واللي هذا المصطلح تحديدا استعمله الشيخ سيد تيميه رحمه الله، فكره توحيد الله بافعاله وتوحيد الله بافعالنا، انت فاهم. ففي الربوبيه انت بتعمل ايه، كل اللي ربنا اخبرك بيه عن نفسه بتعمل ايه، بتثبته له، بتعرفه وبتثبته وبتقر بيه وكلام ده كله. انما في الالوهيه بتعمل ايه، لا انت بتعمل بقى حاجة، انت يصدر منك حاجة تصدر له هو، واضح. فالمنطق ان مين قبل مين، طبيعي انت لازم اصلا تعرفه وتثبت له وكذا عشان تعمل ايه، عشان تتوجه له. يعني تتوجه له، انت مش عارف انه الخالق، مش عارف انه الرازق، مش عارف ان بيده التدبير، ايه اللي يخليك تروح تدعيه، مفهومه ازاي. ولذلك دايما هي افعال الله بعدين افعالنا. ازاي حجاب مثلا في الربوبيه دايما كل الايجاد الاعداد الامداد الاسعاء، فكره ان انت هتثبت لربنا الايه، الايجاد والاعداد والامداد والاسعاء. فانا اذا عرفت ان الله وحده سبحانه وبحمد بيده وحده الايجاد والاعداد والامداد والاسعاء، انا اتوجه لغيره ازاي؟ ده انا بقى متخلف عقليا. عشان كده دايما يقولوا الشرك نقص في العقل، نقص في الايه، في العقل. ده متخلف عقليا، لا يمكن ابدا. هو بيده وحده سبحانه وبحمد الايجاد من العدم، ومش بيوجد ويسيء. اما قلنا ربنا مش بيخلق ويترك، ربنا بيخلق ويرزق. فمش بيوجد ويسيء، الايجاد اللي هو الخلق، الاعداد اللي هو الجعل. يعني هو خلق لك دلوقتي الاذن، سابها اعدها لوظيفتها، عدها اعداد محكم جدا، مش طبيعي، مبهر، اعداد مبهر. فده اسمه الايه، الاعداد، الجعل، ان هو يعدها ويديها وظيفتها. اللي هو احنا عندنا في الايجاد ده، عندنا في الطب اشبه بالتشريح والهيستولوجي. الايجاد هو كانه ايه، لما علم التشريح وعلم الانسجه، انت بتبص على دي ودن ومش عارف ايه والكلام ده. انما الاعداد الفسيولوجي، الوظيفة، ازاي خدت وظيفتها، ازاي بقى البتاع الصغنوني دي بتتحرك كده عشان انت وانا بتكلم تسمعني دلوقتي، يوصل الصوت ده ازاي. هنا ده كل طلع من هنا، دي موجات مش كلام، دي موجات. الموجات دي بأي شكل بتيجي في راسك كلام، حاجة مبهرة. انا مش بطلع كلام، يعني ده مش كلام، ده ايه، دي موجات، موجات صوتية. ازاي الموجات الصوتية دي اتنقلت بيني وبينك، انا ما طلعتش كلام وانت ما سمعتش كلام، انت سمعت ايه، موجات صوتية. الذبذبات الصوتية دي ازاي بتخش بقى بشكل معين وبالسرعة دي وبالجودة دي، ماشي، بتخش وبسرعة وبتتحرك ومش عارف ايه، وتيجي داخلة على الدماغ، وبعدين يا ماشي خلاص هتخش بقى من الاذن الخارجية دي، تعدي الطبلة تخش على الاذن الوسطى، تطلع من في الاذن الوسطى دي، انت هنا مثلا فراغ وحته الطبله بتعدي منها، بعد كده في غرفه، الغرفه دي فيها ثلاث عضميات كده ماسكين في بعض، ثلاث عضميات، يعني انت تستغرب بيفضلوا طول حياه الانسان سلام ازاي، ثلاث عضميات يعني صغيرين جدا، لو شفتهم كده حاجه واصلين ببعض بصوره ما، بيتحركوا مع الذبذبه الصوتيه دي. كل ذبذبه ليها حركه، كل ذبذبة ليها حركة، بيتحركوا بإيه؟ مش بهبل، بيتحركوا بقدر معين. الحركة دي بقى بعد الحركة، بعد إحنا ما بطلعنا ذبذبات صوتية بنروح لإيه؟ نبضات. بعدين بقى خلصنا، لا ده لسه يخش في الأذن بقى الداخلية دي عظم، حتة عظماية. خلاص؟ ففي العظم ده هينتقل إزاي؟ وبعدين ينتقل بقى نبضات عصبية فين؟ فهو شوف اتنقل الأول في هواء، وسط اسمه هواء. وبعدين اتنقل في وسط تاني إيه؟ عظماية في وسط، ماشي، في فراغ. بعدين اتنقل تاني في عضماية صريحه اللي هي الايه، اللي هي القوقعه. بعدين كل دي اسمها، كل دي ايه، لازلنا دلوقتي فين، موجات موجه بس. خلاص، بعد الموجات اول ما يخش في العصب هيبقى ايه، نبضات كهرباء. فيزياء. شوف هو من شويه ايه كان موجات صوتيه، بعدين الموجه الصوتيه تحولت كهرباء، كهرباء موجات كهربائيه، نبضات كهرباء. الكهرباء دي بقى هي اللي مكمله لغايه ما تروح فين بقى الكهرباء دي؟ تروح عندك عند الدماغ البروسيسور. خلاص هتروح للبروسيسور ده، البروسيسور ده مستقبل ايه؟ مستقبل كهرباء. ازاي الكهرباء اللي واصله دي هو هيحولها لكلمات؟ يعني الكهرباء دي هو هيحولها لك، هيحول بقى الاشكال وصور ومش عارف ايه، هيحولها لكلمات ازاي؟ ده كده تحدي لوحده، تحويل الكهرباء لكلمات. ماشي؟ هذه الكلمات بقى لسه في تحدي اخطر من كده. تحويل الكهرباء لكلمات اللي بيسموه البروسيسنج، بروسيسنج. خلاص؟ ماشي. عذرا البرسبشن. ازاي بقى؟ برسبشن هو استقبالها، بس استقبالها جه محولها على طول، هو عنده كانه شفره كده ان البتاعه دي. وطبعا شوف بقى احنا كميه الهري قد ايه، احنا غير رغي السنين، كل رغاية من دول ليها ايه؟ يعني احنا تعبين العظم بتاع وتعبين الكهرباء، انت متخيل في كام نبضة كهربية مميزة؟ في كام موجة صوتية مميزة لكل كلمة وكل حرف والقصة دي؟ لا، وكمان بقى مش كل كلمة كل حرف. ده ممكن مثلا واحد بيقول كل، واحد يقول لك كل، يعني ده بقى لغات ولهجات. انت متخيل كل هذا الكلام؟ ويجي بقى في الآخر الكهرباء دي تيجي متحولة ايه؟ متحولة بقى لكلمات. الكلمات دي تبسيطا يعني، بس هي بتحول بقى لصور واشكال ومش عارف ايه. ده البرسبشن، دي مرحله البرسبشن، اللي انا دايما انا بقول لهم افكرهم ببي بي برسبشن. في بقى البروسيسنج، بروسيسنج انك تعمل ايه؟ ان هو بقى ازاي الكلمات دي هت ايه؟ يحصل لها معالجه، فتبقى يبقى هذه الصور وهذه الكهرباء دي تبقى كلمه في راسك دلوقتي. انت فهمتها بقى وادركتها ووصلت لك. لا كل ده شوف انت قاعد ساعة ونص بتسمع وكل ده شغال طول الوقت. ولما مثلا واحد يركب ودانك، مراتك تركب ودانك ولا حاجة، وتقعد لك 3 ساعات شغال. انت متخيل بجد شغال كل ده في حاجة مبهرة، اصلا حاجة مبهرة بشكل مش طبيعي. الباثوي ده كله، الباثوي ده كله، طبعا انا قلته بشكل يعني سمبليفايد جدا يعني، او شكل مبسط للغاية. الباثوي ده او الطريق ده، المسار ده كله مين اللي عدوا؟ وحده سبحانه وبحمده. ده اسمه الايه؟ الاعداد. طيب هو بقى خلاص اعد وسابه، قال لك يلا عندك العظميات اهي، وده عندك وكل حاجه والجهاز تمام وزي الفل وعيش حياتك. لا، يمده. هو انت مفتكر العظميه دي، انت اللي العظميه دي مش محتاجه صيانه، مش محتاجه تتغذى، مش محتاجه، مش دايما في احنا عندنا حاجه اسمها نيوترينتس، حاجه اسمها الويست برودكتس، فكره انها محتاجه دايما تتغذى، تتغذى زي البنزين كده. يعني اشهر 2 نيوترينتس في الجسم المفترض الاكسجين والايه والجلوكوز، فمحتاجه نيوترينتس، محتاجه حاجات تحافظ على صحتها. والويست برودكتس الفضلات اللي موجوده هنا، ما هو مثلا ده ممكن في حراره بتتولد، في احماض بتتولد، في اشياء بتتولد، الحاجات دي تتصرف ازاي؟ ولذلك الجسم دايما في نظامين، في نظام ميه ونظام صرف. دايما نظام ميه اللي هو ايه؟ زي مواسير الميه كده، الشرايين والكلام ده. وفي نظام صرف بقى، نظام الصرف ده عندنا منه صورتين، في الصرف اللي هو بتاع الاورده، والصرف التاني الليمفاوي. خلاص؟ فده نظام صرف موجود في الجسم البشري. فكل عضو عنده ده ايه؟ عنده الميه والصرف، لازم يدخل له ميه ويبقى عنده صرف. ففي الميه والصرف ده، في الميه والصرف ده، ده الامداد الدائم. متخيل انت الميه اتقطع؟ متخيل انت الماسوره بتاع الصرف اتسد؟ مين قائم بقى على الليله دي كلها؟ يا باشا انت نايم، نايم وبتشخر بجد ولا في دماغك. ويطلع المتخلف يقول لك اين الله؟ اين الله ايه؟ ولا الواحد يقول لك مش عارف ربنا سايبني ليه؟ سايبك ليه؟ ولا اشمعنى انا يعني، ولا ما انا مظلوم، ولا انا مهضوم، ولا يا ميلة بختي، يا حظي الوحش. قتل الانسان ما اكفره. ايوه والله الواحد فعلا غيرة لله. انا مش فاهم ده، دي حاجة واحدة بس. يبقى في ايجاد اهو، وفي ايه اعداد، وفي ايه امداد، وفي امداد بقى ده لسه بقى حاجه بعد كده. انت دلوقتي ممكن تبقى ودنك دي شغاله والدنيا ماشيه، بس انت ما ايه ما تسعدش بوظيفه الاذن دي. الاذن طول ما هي شغاله كده وحلوه وتمام وبنسمع كويس ان ربنا يعافينا واياكم، في بعض الناس مثلا عنده حاجه بسيطه خالص كده، شويه طنين خفيف في ودان، طنين بس بسيط اللي بيسموه التاني تسول، طنين بسيط خالص. او واحد مثلا عنده حته كده يعني مش مظبوطه كده في الاذن الداخليه، عنده حاجه اسمها فيرتايجو، احنا انفيرتيجو. الفيرتايجو ده مثلا شويه دوخه كده بسيطه، حاجه كده خلل صغنون خالص في الاذن الداخليه عامل له الدوخه الصغيره دي، خلل بسيط خالص كده عامل له الايه، عامل له الطنه دي. فده لازم يسمع، بس هو بيسمع لازم بيعمل ايه؟ بيتقلب. فهو اصلا او واحد بقى تكون في للاسف الشديد مثلا في عندنا تلاقي بقى مثلا يقول لك ايه، يقول لك كان في مثلا صوره من صور مثلا الباراليسز، يعني صور الشلل او صور الاشكال بيسموها عندنا في الطب فانكشنال، يعني وظيفيه، ان انت تيجي تبص تلاقي الحاجه قدامك سليمه جدا فيهاش اي حاجه بس مش شغال. عارف انت زي الراجل اللي يروح يفحص نفسه عند الدكاتره بتوع الاندرولوجي بتوع الذكوره ويقولوا له ما فيكش اي حاجه، ومراته تروح تفحص عند طبيبات النساء يقول له ما فيكوش اي حاجه بس مش بتخلف. فكرة ان ربنا يسعدك بالايه، وطبعا قلنا الاسعاد يا جماعه الخير يعني الانتفاع مش يعني الاستمتاع، عشان برضو الناس دايما في دماغها اسعاد يعني ايه يعني الاستمتاع. لا، الاسعاد الاول يروح للانتفاع، يروح الاول لايه؟ الانتفاع. اسعد الناس بشفاعتي، اسعد الناس بايه؟ بشفاعتي. ماشي، فالاسعاد يروح الاول للانتفاع، لان مجرد الانتفاع ده سعاد. ما هو انت خلي مثلا عندك عيل بيقول لك كلمتين حلوين وتمام وزي الفل بس بيسمعش كلامك، وعيل فاشل ومش عارف ايه، ما هو مش ملوش لازمه في الدنيا. فهو الاسعاد الاصلي فين؟ في الايه؟ في الانتفاع، وبعدها ان الشيء يكون نافع ليسموها المنفعه، وبعدين المتعه، من وراها المتعه، خلاص يمتع او لا يمتع. ولذلك تلاقي مثلا في حاجات كثيره ناس مثلا ممكن واحد عنده زوجه ايوه جميله وتمام وزي الفل ومش عارف ايه بس اخلاقها سيئه، فما بقاش مش بتقومش مثلا بحقوق الزوجيه مثلا، فهو ما مهم. فهنا هذا الايجاد الاعداد الامداد الاسعاد ده ايه؟ ربوبيه. دي افعال ربنا ولا افعالنا؟ افعال ربنا، صح؟ افعال ربنا. المهم انا بقى اشكر الكلام ده، دي افعال ربنا ولا افعالي؟ افعالنا بقى. اما انا بني ادم بشكر، ما اقومش انا اشكر الطبيب اللي هو مش عارف عليك لي ايه، اشكر ربنا الاول اللي هو اداني الكلام ده، افضل طول الوقت بشكره. فهمتوا بقى يعني ايه افعالنا يعني ايه افعال ربنا؟ فكل اللي يخص افعال ربنا ده ربوبيه، اللي يخص افعالنا احنا ده ايه؟ الوهيه. انا بقى لما اجي اوحد ربنا اوحده بافعاله، انا اثبتها له كده، ابقى انا عارفها وفاهمها ومقر بيها وبحاول اعمل بمقتضاها، يبقى عليه الاثار والاستثمار، الاثار والاستثمار، ابقى بشهد اثارها وبجتهد في ان استثمرها. خلاص؟ طيب افعال ربنا بقى، افعالنا بقى اللي هو بقى انا هشكر، هطلب بقى، انا واحد قمت هطلب اهو، انا قمت واحد ودني وجعتني، عندي مشكله في ودني، اروح لربنا، هي دي الالوهيه، هي دي الالوهيه. انا اروح لمين؟ اروح لربنا بقى، اللي هو بقى قصدي وطلبي حاجتي، فاشكر اروح له، اطلب اروح له. لما مثلا اجي احب حد اكتر منه، لما اجي اكره مين؟ اكره اللي هو ربنا بيكرهه او ربنا بيقول لي اكرهه. فهمتوا؟ يبقى كل الصادر عن العبد يبقى لله. وعشان كده النبي قالها ببساطه، قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ببساطه ان كل حاجه تبقى لله، ان ببساطه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت، وانا اقول ايه؟ اروح لمعنى اضخم من كده بقى، اسلم له ولا ما اسلملوش؟ اسلم له نفسي ولا لا؟ سلم عادي، اسلم له افكاري، اقول له الافكار اللي انت تقولها لي هي الافكار الصح، اي حاجة انت ما تقوليليش مش افكار صح. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هو في حد غيره يستاهل اصلا؟ اسلم له مالي اقول له ايه؟ شوف ما ترى في مالي ده اعمل ايه؟ لان يبقى متأكد ان هو يعمل ايه؟ ان ده الخير لي. زي انت مثلا واحد كده بتثق في البيزنس بتقول له خد يا عم الفلوس دي انا سايبها لك. فانت بتقول له ربنا يا رب انا ممتلكاتي سايبها لك. فيقول لك ايه؟ طب طلع زكاة. يجي واحد متخلف يقول له هو لازم، واصل انا عندي شقة كنت راكنها كده عشان العيال لما تكبر ان شاء الله فرصدها للسكن. انت تنصب على ربنا؟ ده مال انت رصد، انت ساكن انت والعيال. فيقعد يتحايل على ايه؟ على انه ما يزكيش. انت فاهم؟ تجي له فرصة صدقة لغاية عنده يعمل ايه؟ يتحايل على انه يهرب منها. يا راجل يا طيب، ما انت قلت له انا اسلمت، انا سلمت لك ممتلكاتي، افعل ما تشاء، وصيني وانا اقول امين، لاني واثق ان الاستثمار معاك احسن استثمار، واثق ان اللي انت هتقول لي عليه خلاص هو ده هتقول لي اعمل كذا، ده اكيد الخير ليا 100%، ده الاحسن ليا. تبقى انت سلمت ملكاتك، سلمت ممتلكاتك، سلمت افكارك، سلمت كل حاجه. تقول له قول لي اعمل ايه مع ابويا، اعمل ايه مع امي، قول لي اعمل ايه مع اخويا، اعمل ايه مع مراتي، اعمل ايه مع عيالي، قول لي اعمل ايه، اروح ولا ما اروحش، اجي ولا ما اجيش، اعمل ولا ما اعملش. في حد يبقى عنده فرصه ان يبقى في رب زي كده ويعرض عنه؟ صدق ما اغبى هذا الانسان، والله ما اغبى هذا الانسان. عشان كده مثلا من معالم الالوهيه الضخمه ايه؟ الاستعانه بسم الله، ده توحيد الالوهيه. بسم الله دي توحيد الالوهيه، الاستعانه بالله ان انت كل حاجه، لا الاستخاره الالوهيه اللي مش الالوهيه الالوهيه. فهتلاقي الالوهيه توحيد الالوهيه او الايمان بالالوهيه يعمل ايه؟ يحضر معاك في كل افعال، يصبغ كل افعالك بقى. طب هو احنا ليه مش كده؟ عشان النهر بتاع الالوهيه ده ماله في اخره 2.5 لتر ميه ولا حاجه، فيدوب بالعافيه مشغل الوظائف الاساسيه. ايه الوظائف الاساسيه؟ مشغل صلاتك، مشغل لما تروح تعمل عمره ولا تحج، مشغل الصوم، بيدي كل فين وفين كده في البر، كل فين وفين كده مش عارف في الزوجه الاحسان للزوج او الزوج الاحسان للزوجه، عشان النهر ماله؟ النهر ما فيهش. انما النهر ده لما بيبقى مليان يبقى عامل ايه؟ بعمال يفيض على كل حاجه، يفيض على كل حركاتك، يفيض على كل سكناتك، يفيض على كل حياتك. ولذلك هي مش الفكره ان انت ركز، الحته دي مهم عشان برضو حد، عشان احنا مش برضو دايما بنتكلمش بعقليه المشكله، بنتكلم بعقليه الحل. مش برضو مش الحل انك تروح تجيب ميه من النهر، الحل النهر ده يتملي فيفيض. انت دورك تملاه وهو يعمل ايه؟ وهو هيروح في الاماكن بتاعته، هيروح في قنواته. انت شغلانتك تعمل فيه ايه؟ تملاه وتحافظ عليه مليان. وكل ما تحس ان هو ايه؟ تحس ان هو ناقص تعمل ايه؟ تروح تزود بسرعه. وده اللي الناس ما بتفهموش، ان كل ما المايه بتنقص بتبدا تنقص من اماكن معينه، فتبدا المايه دي تنقص مش من شغلك، تنقص من علاقتك بولادك، تنقص، فاهم؟ ما تحضرش بقى، ما يحضرش ماء الايمان بالولاده، ده ما يحضرش. فتبقى انت في الحاله دي بتتصرف ازاي؟ بتتصرف زي مين؟ عادي زي الناس العاديه، زي الكفار. مفيش بقى ما بتقصدش ربنا ولا شاغل بالك ايه اللي يرضي ربنا ولا ايه اللي يريده ربنا، مش شاغل بالك انت. انت فاهم القصه؟ فبتتصرف كده. كل ما انت مليت النهر ده اكتر، فمنين بقى نجيب له امداد؟ بنجيب امداد للالوهيه دي منين؟ ايوه بقى، نروح على الاسماء الحسنى. وعشان كده كنت بقول مرارا وتكرارا، ختمه المحبه بمستوياتها، ختمه محبه الدرايه، ختمه محبه الرعايه. يعني احنا عمالين لينا سنتين ثلاثه عمالين نهاتي في ختمه المحبه بتاعه الدرايه، اللي هو المعلومات اللي عرفتها عن ربنا هنا. والواحد كان نفسه يعني تطول المرحله دي بسرعه عشان ندخل في ختمه المحبه بتاعه الرعايه. ان بقى ابعد من كده، مش عرفت ايه عن ربنا هنا وخلاص، لا لسه بقى نقعد نشهد الاثار على نحو ما كنا نفعله في الاسماء الحسنى كده. أو في تدبر أسماء الحسنى. فأنت النهر ماله شغال مليان طول الوقت، مليان طول الوقت، فيفيض النهر ده بقى على كل إيه؟ لأن إحنا قلنا أنت يعني إحنا مثلا لو هنكمل الرسمة دي فالمفروض هيحصل إيه؟ هيطلع فروع بقى من اللي هو البحيرة بتاع اللي هي دي، يطلع فروع، فرع رايح على صلاتك، فرع رايح على صومك، فرع على مذاكرتك، فرع رايح على شغلك، فاهم انت؟ فكل على قد المية اللي موجودة في في البحيرة دي يتملى الايه؟ تتملى الفروع، واضح؟ فانت يبقى تركيزك منين بقى تملى البحيرة دي بتاع الالوهية؟ يملى في الربوبية، خلاص؟ ويملى في الايه؟ ولذلك هتلاقي من الحاجات العجيبة جدا ان اسم ربنا الله او الاله ما تلاقيش في تفاصيل عنه كتير، تلاقيه ملمس مع كل حاجة تاني. هو نفسه ما بيدرسش كاسم، يعني هو نفسه ما يدرسش كاسم لانه عامل ايه؟ ملمس مع كل الاسماء التانية. الربوبية تمد فيه كذا لانه هو في الاخير هو الايه؟ هو اللي يظهر فيه ركز بقى. المفروض ان نهر الالوهية ده، انا ليه بقى قلت حتى النهر والقصة دي كلها، المفروض النهر ده يطلع على طول ايه؟ يطلع اخلاص، اللي هو بيسميه توحيد، طلع اخلاص. بس طبعا عشان كلمة الاخلاص هي اللي اكتر في الايه؟ في القرآن، فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. فكلمة التوحيد ما جاتش في القرآن الحقيقة، لكن طبعا جت في السنة، ان يوحد الله، في رواية النبي قال ان يوحد الله، بس طبعا مش مشهورة، ما هيش كتيرة. فلذلك يعني في بعض الافاضل بيقف موقف عنيف شوية من كلمة التوحيد، بيقولوا يعني ان كلمة الاخلاص اولى منها يعني، خلاص. لكن حقيقة فعلا القرآن كله ما جاش في التوحيد، ما جاش في التوحيد ان انت ان احنا نوحد ربنا، ماشي، اللي جاء ان احنا نخلص لله، نؤمن بالله كده يعني. لكن في السنة في ورد في بعض النصوص نص صحيح النبي قال في الى ان يوحدوا الله، الى ان يوحدوا، لا مش يوحدوا، عبدوا الله، مش لوحدوا، الى ان يوحدوا الله، خلاص، الى ان يوحدوا الله. طبعا بيجيبوا عنها بحته ان ده من باب الرواب المعنى ما علينا. المهم الشيء فاحنا هنا قدام ايه؟ المفروض طالع بقى، ركز، اللي طالع من كل ده توحيد من نهر الالوهيه. فهمت انت نهر الالوهيه بقى ده؟ انا بس بفهمك الالوهيه بشكل عام. فلما نيجي نقول بقى يعني ايه الوهيه، نرجع للنقطه الاساسيه، يعني ايه الوهيه؟ يعني ايه ما حدش مستحق الالوهيه الكامله الا الله؟ ففي الالوهيه الايه؟ الذاتيه، ان هو في ذاته اله. في ذاته اله يعني ايه؟ ايه مؤهلات الالوهيه؟ كل ده بقى اصلا انت عشان تبقى اله تبقى رب، تعرف تعمل الايجاد والاعداد والمدد والساعات؟ ما تعرفش، اقعد على جنب. ما كانش عارف يحوش الامل على راسه، ماشي، اللي يقول لك انا رب، فرعون مثلا، حد مش عارف يحوش الامل على راسه، مش عارف يتصرف في الضفادع. فرب ايه ده اللي ما يملكش حتى ايه؟ ما يملكش انه ينظف نفسه. ايوه. ايوه اللي ربنا عاقب بها فرعون. طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. انت حتى بقول ببساطه شديده كده، حته القمل امل في راسه، ضفادع ضفدع طول الوقت مش عارف يعمل فيها حاجه، اللي هو بيقول لك انا ربكم الاعلى، وعمال بقى كان يتمنظر يقول لك اليس لي ملك مصر، وفعلا هو كان يعني مش عارف يعمل حاجه في الضفادع، مش عارف يعمل حاجه في شويه جراد عمالين طخ طخ طخ طخ، مش عارف يعمل حاجه في، شوف هو سبحان الله، يعني نهر النيل ده من اعذب الماء على وجه الارض، فيجي يجيب المايه كده يجي يشربها تحول دم، يبعدها مي، يقربها دم، يبعدها مي، يقربها دم. ورينا الربوبيه بتاعتك، لدرجه ما خلاص تعبوا بقى، تعبوا، راحوا استغاثوا بسيدنا موسى انه يدعي لهم ادعوا لنا ربك. وانت بتعمل ايه يا معلم؟ واخد اجازه ولا ايه يعني؟ ولا انت ايه حكايه؟ ولا البنزين عندك خلص؟ بنزين الربوبيه عندك خلص ولا ايه الحكايه؟ ولا الكهرباء بتاع الربوبيه قطعه؟ انا مش فاهم برضو مالك يعني، يمكن واخد اجازه ولا حاجه. فادعوا لنا رب بما عاهد عين، لان كشفت عنا الرجس ده ايه؟ ونرسلنا معك ايه؟ وطبعا كالعاده عاد. فهو ايه؟ ما يشوف بقى ضرب لا ما تقوليش، فده يقول ده يقول له ده في مؤهلات الالوهيه. فاول مؤهلات الالوهيه ربوبيه. فين الربوبيه؟ ربوبية، احنا كنا بنقول في عدد فوق ربوبية وتدور حوالين ثلاث معاني. المعنى الاول اللي هو معنى الايه؟ الربوبية. لا، معبود ايه؟ لا طبعا، اول المعنى الميمات الثلاث، قلنا المصلح والملك السيد المطاع، ثلاث ميمات، المصلح والملك والسيد المطاع. الاصلاح ده، الاصلاح ده فيه الايه؟ في التدبير. ايوه، تربية، في التدبير والتربية. ايوه، الاصلاح في التدبير والتربية. فده فيه الرحمة، الحنان والاحسان، والملك في الخلق وفي الرزق غيرها وما وراءها. خلاص، هو في السيد المطاع، في العزة، في العلو والعظمة. ماشي. او لو قلنا من زاوية اخرى، يبقى هتقول ربوبية النعمة والرحمة، وربوبية العزة والعظمة. ربوبية النعمة والرحمة اللي تقدح في القلب الايه؟ المحبة. ماشي. الشوق والمحبة والرجاء والرغبة. وفي ربوبية العزة والعظمة اللي تقدح في القلب الايه؟ الخشية والايه؟ والرهبة. خلاص، ده الرب. فيبقى رب كده، ورينا ربوبيته بقى. ماشي. ده مؤهلاته. ولذلك لو تذكروا، يعني انا قلت لكم مره كنا بنشرح للشباب، نيجي 20 سنه كده كبرنا. ايوه، بس كام سنه كده تقول. المهم، فانا فاكر يعني مره قلت لهم انا عايزكم تجيبوا لي 100، ماشي، 100 دليل على استحقاق الله الالوهيه، 100 شاهد على ان ربنا، انت مش دلوقتي ربنا هو الاله المستحق، هات لي 100 دليل على كده. قلت ساعتها هم استهولوا الرقم، على ان الرقم ولا ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، لان الدلائل والشواهد على استحقاق وحده الالوهيه اكتر من ان تحصر. ايوه، ان هو العزيز، مش هو العزيز، ليس كمثله عزيز، ليس كمثله حكيم، ليس كمثله. هتخلص كتير. مش كتير جدا، ما المية دول ولا حاجه. فهو فهمتوا بقى يعني ايه التوحيد الالوهية، وايمان بالله الها. ايمان بالله الها يعني ايه؟ يعني الايمان بان الله وحده هو اللي عنده كل مؤهلات الالوهية الكاملة. واضح؟ الايمان بان الله وحده هو اللي عنده كل مؤهلات الايه؟ الالوهية الكاملة. ده كده في ذاته هو. ماشي؟ انت مؤمن انه هو في ذاته كده. والحته دي لاصقه بالربوبيه، قائمه على ثقه الربوبيه شويه، ما علينا عشان ما نلخبطكمش. الشق الثاني، الايمان بالالوهيه ايه؟ ايوه، ان انا قال له بقى، يبقى هو المألوه بالنسبه لي. يعني ايه قال له؟ اتخذه الها. يعني ايه اتخذه الها؟ يبقى اعبده، احبه، اعظمه. واضح؟ ببساطه كده. يبقى انا النهارده لما اقول امنت به الها وتوحيد الالوهيه، يبقى الاول ان هو ايه؟ انا امنت، انا اثبتت لي خلاص ان هو اله ليس كمثله اله، ان كل مؤهلات الالوهيه الكامله ايه؟ هو الرب مستحق لها سبحانه وبحمده. طيب، والنقطه الثانيه بقى، ان انا بقى له. يعني ايه بقى له؟ يعني بقى اروح بقى، ايوه، اصرف اليه التاله، فعل التاله. في فعل اسمه التاله، زي في فعل كده اسمه الكلام، في فعل اسمه المشي الحركه، في فعل اسمه التأله. فعل التأله ده فين اصلا بقى؟ يعني الكلام ده فين؟ في اللسان. والمشي ده فين؟ في الرجلين. خلاص. والسمع ده في الوداء. التأله ده فين؟ ايوه، في القلب والوجدان. الاول في القلب، ان انا طيب. فيبقى التأله بقى ايه؟ تأله ايه؟ التأله انا بتأله لله. ماشي. او هو المألوه عندي، هو المألوه عندي. انا بعمل ايه بقى؟ في قلنا بقى هنا، لما يجي نقول في تعريف اسم الله، نقول هو المعبود، نقول ليه المحبوب، ليه المعظم. كنا بنضيف معنى رابع، معنى الايه؟ معنى العزة والممتنع. خلاص. المهم، خلينا في دول، المعبود، المحبوب، الايه؟ المعظم. واضحة. المحبوب يعني ايه؟ محبوب مش ان انا بحبه، لا، مش ان احب، ان انا ايه؟ ايوه، لا احب احدا اكثر منه، لا احب الا ما يحب، ان يكون الله ورسوله احب اليهما سواهما. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. دي مصيبه، انه كحب الله. خلاص. يبقى ده المحبوب، خلاص. المعظم برضو ان انا ما اعظمش حد اكثر منه سبحانه وبحمد، ولا اعظم من امرني الا ان امرني اعظمه. طب دول كده سهلين عندنا. روح بقى للمعبود. يعني ايه المعبود بقى؟ يعني الوحيد اللي اطيعه بحب واحبه بطاعه. فقلنا بقى، قلنا العباده اللي ان انا بعبد يعني بعمل ايه؟ ايوه ها قول قول قول صح شاطر. ايوه بس الحب بقى بنقول الحب والايه والتعظيم للطاعه والتسليم، بكمال الحب والتعظيم وكمال الطاعه والايه والتسليم. يعني ببساطه ايه؟ بطيعه بحب وبحبه بطاعه، بطيعه بحب واحبه بطاعه. فلما يؤمر يوصي بعمل ايه؟ بطيع. بس بطيعه بايه؟ بحب. لان كتير جدا الناس بتطيع بكراهيه باستثقال. بطيعه بحب، بطيعه بحب طيب، وبحبه بطاعه. كتير جدا نحبه من ايه؟ ما نطيعش ربنا بقى معبودي. يعني انا بعمل ايه؟ يعني اطيعه بحب واحبه بطاعه، اطيعه بحب وحب. فهو المحبوب المطاع. بس قلنا بقى في المحبه دي قلنا محبه وتعظيم وطاعه وتسليم. بس عشان نميز المحبه شويه، انها مش اي محبه، محبه ايه؟ محبه وتعظيم. ليه فايده دي؟ فايدتها اللي قلنا عليها مثلا لما كنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان مميز بانه محبوب مهاب، فعنده المحبه وعنده الايه؟ الهيبه. تلاقيها مثلا في بعض بيوتات كده الاب بالنسبه لاولاده بيحبوه جدا بس بيهابوه جدا. فمهاب بص، هيبه هيبه ما تؤثرش على المحبه، ومحبه ما تؤثرش على الهيبه. لان في واقع الناس بنلاقي للاسف الاشكال كده، تلاقي فيه. ولذلك لما حد يكسر حاجز الهيبه تعرف ان في ازمه، لان المفروض بداعي المحبه. المحبه ما تاثرش على ايه؟ الهيبه. والهيبه ما تاثرش على المحبه. يعني ايه المحبه ما تاثرش على الهيبه؟ ما تخليش بقى ما يحترموش ومش عارف ويؤذيه وما يتطاول عليه، ما ينفعش. ده يقول لك احب لا ما بيحبش، ده مش محبه. المحبه الكامله اللي معاها هيبه. طيب والهيبه، الهيبه اللي تعمل ايه؟ ما تاثرش على المحبه. ما تاثرش على المحبه، ما تاثرش على القرب، ما تخليش مش قريب منه، ما تخليش مثلا ما بيخاف منه ان هو لا ما يقربش منه. لا بيقرب منه وهو قريب لقلبه جدا، وبيشاركه ويتقاسمه معظم همومه مش عارف ايه والكلام ده، بس بيهابه برضه. فالمعادله الجميله دي بتاعه المحبه والهيبه كانت حاضره عند النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لكل من يراه وكل من يتعامل معه، انه محبوب ايه؟ مهاب. لان للاسف في واقع الناس المحبه تؤثر على الهيبه والهيبه تؤثر على ايه؟ على المحبه. انما والمحبه اللي ما معهاش هيبه فيها ازمه، راح بقول عليه الاحترام يعني احيانا. والهيبه اللي تاثر على القرب والمحبه فيها ازمه. انا بس قلتها عشان اقرب. ليه بنقول في عباده ربنا محبه مع تعظيم؟ ان مش محبه ايه؟ مش محبه تخليك ما تجعله اهون الناظرين اليك، مش محبه تخليك ما تباليش بمرضاته، ماشي؟ فتبقى محبه مع تعظيم. طيب والطاعه، طاعه مع ايه؟ برضو حطينا تسليم. ليه؟ علشان التسليم ده بيخلي ان انت بيدي الطاعه بيديها بعد اخر، الخضوع والاستسلام ليه سبحانه وبحمده، وان انت راضي ومتاكد ان ده اللي فيه سلامتك وده اللي يسلمك، ماشي؟ طيب يبقى عشان نلم الكلام بقى، لما النهارده انا اقول لا اله الا الله، يعني ايه بقى لا اله الا الله؟ يلا قولوا. ها يعني لا، خلينا بقى على المعنى في الاخر. انا بنفي حاجه وبثبت حاجه. بنفي ايه؟ بنفي استحقاق الالوهيه الكامله عن كل من سوى الله، عن كل من سوى الله. وبثبت ايه؟ بثبت استحقاق الالوهيه الكامله لله وحده، الله وحده. فبقول ببساطة محدش يستحق يكون إله إلا الله، ماشي؟ هم أحيانا بقى يقولوا لا معبودة بحق، بس هي لازم تيجي كده الأول، لازم تيجي كده الأول. نروح بقى بعديها، يعني إيه بقى محدش يستحق الألوهية؟ يعني إيه محدش هو ليه الألوهية الكاملة؟ الألوهية دي بقى إيه؟ نبص لها من زاويتين. أبصنا من زاوية الرب نفسه سبحانه بحمده، فإن هو الوحيد اللي عنده كل إيه؟ كل مؤهلات الألوهية الكاملة على أكمل صور. طيب، ونبصنا من زاويتنا إحنا بقى، إن هو الوحيد اللي مستحق إن أنا إيه؟ إن أنا أتأله، إن هو يبقى إلهي، إن أتخذه إله. أتأله يعني أعمل إيه؟ أيوة، إن أنا أبقى معبودي المحبوب، محبوبي معظمي سبحانه بحمده. بالنسبة لي المعبود، طب لو اختار واحدة من الثلاثة تبقى ايه؟ معبود، لان اللي هيشتمل على الباقي، هيجيب المحبوب والمعظم، ان هنا العبادة اصلا هي ايه؟ هي كمال، كمال الايه؟ ايوة، كمال المحبة والتعظيم مع كمال الطاعة والتسليم. فمحبوب مطاع ومطاع بايه؟ بحب. الكلام ده في يظهر في كل حاجة بقى، يظهر في اللي امرني بيه مثلا من العبادات زي الصلاة والصوم وكلام ده كله، يظهر في عاداتي، يظهر في تحركاتي، يظهر في كل حاجة. ولذلك هنقدر نفهم يعني لما هم احيانا بقى يقولوا كده، هنشوف بقى كلام العلماء المشهور، يقولوا لا معبودة بحق الا الله، هو كأنه جاب من الاخر يعني، اختار العبادة بالذات بالالوهية، واختار اللي احنا بنعمله، مش لان قال لك اللي انت بتعمله ده هيبقى مستلزم لان استحقاقه هو الالوهية، فخلاص كأنه جاب من الاخر، فيقول لك لا معبود، وحط القيد بتاع بحق ليه؟ علشان المعبودات الباطلة، خلاص إلا الله. فهو أحيانا يقولوها اختصارا كده، لا معبودة بحق إيه إلا الله، فهمتوا؟ هم يقولوها اختصارا كده أحيانا. طيب، في أحيانا بقى لما يجوا يعرفوا بقى المعبود ده مين، مين المعبود، عشان يعرف المعبود يعرف العبادة، فيجي في يعرف العبادة بقى، هم عندهم اتجاهين، اتجاه بص لأجناس العبادة، مثلا زي تعريف شهير للشيخ الإسلام تيمية، يقول اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبص ليه كده؟ لأصناف العبادات أو أجناس العبادات، بص للعبادات، للعبادات الحاجات اللي ينفع تبقى اسمها عبادة، اللي هو كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ والباطن. الصلاة يحبها ويرضاها تبقى اسمها عبادة، إن أنت أحسنت لجارك يحب ويرضاه اسمها عبادة، إن أنت كذا، كل ده في العادات أو العبادات، الحاجات اللي ربنا يحبها ويرضاها اسمها عبادة. يبقى كده عرف العبادة بإيه؟ بأفرادها، كأنه كده بيعرف العبادات، صح؟ طيب، جاء بقى مثلا في اتجاه تاني في التعريف، ومفيش تعارض بين الاتجاهين، وكل واحد بص من زاوية. اتجاه تاني عرف العبادة بإيه بقى؟ فعل العباد، فعل العبادة، أيوة فعل العبادة. إيه بقى الفعل ده؟ عارفين احنا فعل الكلام نقدر نوصفه، فعل مثلا القيام نقدر نوصفه، إيه بقى فعل الفعل التعبد ده إيه؟ فيقول لك بقى كمال الإيه؟ الحب والتعظيم مع كمال الطاعة والإيه؟ والتسليم. أو هم دي من عندنا احنا، هم بيقولوا كمال الحب مع كمال الطاعة، خلاص؟ فالحب مع الايه؟ مع الطاعة. فكمال الحب مع الطاعة هو ده فعل التعبد. فعشان كده كنا احيانا نقول ايه؟ نقول ان انت العبادة ببساطة انك تعمل ايه؟ ان انت تشوف كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كم الاقوال او الاعمال الظاهرة والباطنة، ولما تؤديه بكمال الايه؟ بكمال الحب والتعظيم مع كمال الطاعة والتسليم. بس اما تيجي تؤديه كده ببساطة كده، فبنجمع بين الايه؟ بين التعريفين. ودي مسألة طبعا أشار ليها قبل كده، زي الإيمان، لما نيجي النهاردة نقول النبي الأمل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هو كده بيقول على إيه؟ على الحاجات اللي أنت ينبغي أنك إيه؟ تؤمن بيها، صح كده؟ طيب، لو لما يجي بقى عايزين نعرف إيه بقى فعل الإيمان، يعني أنا أؤمن بالله، إيه فعل الإيمان ده؟ زي إيه فعل الحركة؟ إيه فعل المشي؟ إيه فعل الكلام؟ فساعتها بقى نعرف تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق إيه؟ عمل، فهمتوا؟ فالفعل ذاته غير المفعولات، ماشي؟ فالتعبد غير الايه؟ العبادات. فالعبادات عرفناها، عرفنا الضابط بتاع العبادات، الحاجات اللي ربنا يحبها ويرضاها، وهي ممكن تبقى اقوال اعمال ظاهره باطنه. انما بقى فعل ذاته اللي هو في الايه؟ في المفعولات دي، اللي هو فعل التعبد، اللي هو الحب والتعظيم مع الطاعه والايه؟ والتسليم. ماشي، واضحه كده؟ طيب، لو فهمنا الكلام ده بقى، نقدر نفهم ايه؟ ان ازاي فعلا الالوهية دي حاضرة في كل حياة، لإلا منهج حياة، ان انت المسلم مطالب ان حياته كلها تبقى ايه؟ تبقى عبادة. اصلا ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليه؟ شوف، حد لاحظ حاجة؟ هي برضو نفس الكلام. عشان كده قلت لك بقى من الاول، ركز معايا في انه ده اسمه اسلوب توحيدي او اسلوب تفريدي. هنا اهو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ها، ركز معايا، يبقى كده نفى ايه؟ نفى ايه؟ نفى أي مقصد آخر لخلق الإنس والجن، وأثبت مقصد واحد ملوش شريك، العباد. جايين عشان نعمر الأرض، إحنا بنخربها، هو قادر على تعميرها سبحانه وبحمد. جايين عشان مش عارف نعمل إيه، أنت مش جاي لحاجة واحدة. ولذلك يعني ما أغفل الناس، ما أغفل الناس، ما أغفل الناس، ما أغفل الناس. يعني هنا بيتقال لك زي، شوف ربنا استعمل نفس الأسلوب اللي استعمله في لا إله إلا الله، عشان زي ما أنت مؤمن إن ما حدش مستحق الألوهية إلا الله، لازم تبقى مؤمن إن أنت ما جيتش إلا المقصد واحد بس اللي هو العباد، إن كل أفعالك أقوالك ظاهرة باطنة لازم تبقى كده، ربنا يحبها ويرضاها وتفعلها بكمال الحب والتعظيم. شوف بقى، شوف الهري اللي احنا فيه، شوف الغفلة اللي احنا فيها. نفس الأسلوب تم استعماله هنا، فاهم قصدي؟ نفس الأسلوب بالضبط، عشان يأكد لك على ذات المعنى، انت جاي لكده مش جاي لحاجة تانية، وأي انشغال بأي حاجة تانية وبال عليك. فبنركز بقى عشان اللي جاي مهم. ايوه ماشي يا عم، احنا بنعبده وتمام. عشان كده بقى سبحان الله، المفروض انت في الاوراد في سوره الزمر، السوره دي تفردت بالمساله دي بفكره الكلام عن بقى مش عباده، الاخلاص للعباده. قال ايه؟ قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين. انت لا، ده انت انت المفروض الاخلاص ده مش تعبده، انت مخلص. مخلص يعني خلوص، ماشي، وتخلص، انت خالص لله ومتخلص من كل من سوى الله، اللي هو بقى الشرك وغيره والحاجات دي. فانت مش مأمور بس تعبد، ركز، ده مأمور تعبد ايه؟ مخلص، ماشي. طيب في الحاجات اللي في الزمر بقى ايه اللي في الزمر؟ قل اني امرت انا اعبد الله مخلصا له الدين. اهو مش اعبد الله، اعبد الله ايه؟ مخلصا له الدين. تاني، قل الله اعبد مخلصا له دين. الا لله الدين الخالص. فركز بقى، فمش مطلوب العبادة، مطلوب ايه؟ الاخلاص في العباده. ده اللي خلى الناس اللي بتقول ان المطلوب الاخلاص مش التوحيد، المطلوب الاخلاص في العباده مش الايه؟ مش العباده. فهمت؟ فانت مش مطلوب تعبد، مطلوب الاخلاص في العباده. يبقى انت زي ما انت مخلص لله في الوهيته، طب مخلص لعبادته، يعني انت مفيش حاجه تاني جاي، مفيش حاجه ينبغي تشارك الكلام ده. لما بنقعد نتكلم مع بعض الافاضل اللي يقول لك ايه، دنيا واخره ودنيا ودين ودنيا وتين، يا عم احمد هو دين بس، هي أخرى بس، كل ما سواه وبال عليك. كل ما سواه لما يشغلك عن اللي انت جايله هتندم أشد الندم، هتعض أصابعك من ندم. حقائق كبرى. طالما هو انت بتوحده إلها، انت بتخلص له في الألوهية، برضو انت لازم تخلص له في العبادة. انت مش جاي لحل القصة دي، مش جاي لحاجة تانية. فتقدر بقى تفهم. طيب انا ركز بقى، انا دلوقتي عشان خاطر اقدر اقوم بالمهمه دي اللي هي مهمه المهمات، المهمه الرئيسيه للانسان في حياته، يبقى شوف، خد بالك كده، لما بيقول لا اله الا الله دي كده الوجهه، دي كده الوجهه، الوجهه، ماشي، ده كل ده في المنهاج، في المنهاج كده انت عرفت الوجهه اهو، خلاص وجهتك مين. طب في المنهاج منسكك او مسلكك اللي هو ايه؟ اخلاص العباد. منسكك او مسلكك اخلاص العباد، خلاص ده المنسك اللي انت ماشي فيه، يبقى ده في المنهاج اهو، في المنهاج انت كده عندك وجهتك وعندك منسكك ايه او مسلكك، تمام. طيب انا بقى وانا في الطريق ده، ما انا محتاج حد يساعدني، محتاج حد يعني، تيجي بقى نفس الصياغه برضه، لا حول ولا قوه الا بالله، على نفس البناء التوحيدي والتفريد، يعني لا تتحول عن شيء لشيء ولا هتقوى على شيء الا بالله وحده سبحانه وبحمده. يبقى نفى ايه واثبت ايه؟ نفى اي قدره على تحول أو قوة على تحول أو قوة على فعل شيء، نفى أي قدرة على التحول عن شيء وتركه أو القوة على شيء وفعله إلا بالله. فأنت محاصر بالتوحيد، محاصر بالإخلاص. بس لو إن العبد يفهم، فبقى أنت بقى مطلوب منك إيه؟ وجهتك خلاص فيها الإخلاص، وجهتك فيها الإيه؟ الإخلاص. منسكك أو مسلكك اللي هو العبادة في الإيه؟ الإخلاص. في أدواتك اللي هتستعملها ومؤهلاتك ومش عارف والكلام ده كله في الإيه؟ الإخلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تتحول، وكله على نفس الصياغة الإيه؟ التوحيدية أو الصياغة الإيه؟ التفريدية، في منهاج المسلم، في منهاج الإنسان المسلم اللي في طريقه إلى الله، في سيره إلى الله سبحانه وبحمده. فاهم القصة؟ لو فهمت الكلام ده بقى كويس، لو فهمت الكلام ده كويس فيما يخص الألوهية، هتفهم النهاردة لما أنا بقول النهاردة بقول لا إله إلا الله، ماشي فهمتها. طب ليه بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ ده إيه؟ ده تأكيد على الأولى، إقرار تاني بأنه وحده إيه؟ لا شريك له، له الملك. يبقى لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بتأكد على المعنى بتاع لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لما تيجي تقول له الإيه؟ له الملك وله الإيه؟ وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان ده اللي بيقولوا لنا في خط إيه؟ واحد. بتقول هو اللي ليه الملك، مش الملك له، له الملك. انت له الملك دي انت خلاص انت قصرت الملك على الله. وله الحمد، هو سبحانه وبحمده اللي هو محمود في ذاته، خلاص هو بنفسه محمود، هو نفسه يستاهل المحام، وافعاله محمودة سبحانه وبحمد. فقلناها في اسم الله الحميد قبل كده، وله الحمد يحيي ويميت، هو اللي بيحيي هو اللي بايه اللي بيميت، في حد تاني بيعمل حاجة؟ يعني الملك ملكه وكل شيء خير ولا حلو منسوب له، ليه الحمد، هو الوحيد اللي مستحق يحمد، وهو اللي بيحيي وبيميت، وهو على كل شيء قدير. دي تاخدك كده فورا لإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انت هتعمل ايه بعد ما عرفت ده كله؟ عشان كده بقول ده اللي قلنا عليه التحليل الايه؟ المركب. انه كله ماشي في خط ايه؟ في خط واحد، خط الاخلاص، خط التوحيد الافراد. واضحه المساله دي؟ طيب. طبعا الزياده اللي موجوده في مثلا في دعاء السوق وهو حي لا يموت، خلاص؟ وبيده الخير مناسبه للسوق، بيده الخير مناسبه للسوق. وهو على كل شيء قدير، ماشي؟ بس هو ده كله في النهايه، ولذلك ده كمان ليه بقى كان التهليل ده اكمل من لا اله الا الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، قال ايه بقى؟ قال لا اله الا الله؟ لا، قال لا اله الا الله ايه؟ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، انه على كل شيء قدير، فرحمته على كل شيء ايه؟ قدير. ليه ده بقى اكمله؟ لان ده فيه لا اله الا الله، فيه لا حول ولا قوه الا بالله، فيه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فيه المعاني التوحيديه اللي دي كلها حاضره. واضحة المسألة كده في التهليل؟ إذا فهم ذلك، هل بقى التهليل ده هيبقى ثمرته إيه؟ الإخلاص. يعمل إيه بقى؟ يعمل تحميد؟ يعمل تحميد؟ يعمل تسبيح؟ يعمل تسبيح؟ يعمل تكبير؟ طبعًا يعمل تكبير. طبعًا التكبير لما تقول الله أكبر ده ثمرة لا إله إلا الله. بس اللي فاهم لا إله إلا الله كده. ما تقول الله أكبر، ما هو ده المطلوب، الكبرياء والكبر، ما هو ده المطلوب، أعلى أجل أعظم، مش حد أكبر منه. ما هي دي خلاصة لا إله إلا الله، خلاصة لا إله إلا الله إن ما فيش حد زي ربنا. أنا ببساطة كده بقول لهم حتى بالبلدي كده، يعني ما فيش زي ربنا، ولذلك يشرحها ليس كمثله شيء، يشرحها لم يكن له كفوا احد، مش زيه، هل تعلم له سميه؟ فانت لما تقول الله اكبر دي متضمنة التهليل ولا مش متضمنة؟ متضمنة التهليل. متضمنة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لا؟ طبعا متضمنة. الله أكبر من أي مشكلة، من أي قصة، من أي حوار، من أي أزمة. لا يعجزه، لا يتعظمه شيء، لا مستكره له. الله أكبر من أي حال. فيها لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لا؟ فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قلت هي الثمرة فيها، وأوضح فيها أوضح من سبحان الله ولا مش أوضح؟ أوضح. فهمني، هي أوضح من سبحان الله في المعنى ده، أوضح من الحمد لله في المعنى ده. فاشتملت هنا المثلث، اشتملت المثلث بتاع التهليل فوق، تسبيح خلاص، أو خلينا هنا التحميد على اليمين والتسبيح على الشمال عشان في تنزيه. المثلث ده كده تضمنت، المثلث ده رأس المثلث تهليل، وهنا ليه تحميد، وهنا ليه التسبيح. فالتكبير تضمن هذا المثلث. وانت بتقول الله أكبر مفروض بيعتمل في قلبك المعاني دي. الكبرياء جابت لك الايه؟ جابت لك التسبيح. والكبر جابت لك الايه؟ التحميد. وحقيقة دي ودي الافعالية الاكبرية اكدت لك على معنى الايه؟ على معنى الاعظمية لله سبحانه وبحمده، على معنى استحقاق الالوهية. انت بتقولش الله كبير، بتقول الله اكبر. عشان تفكر نفسك دايما بتفرد الملك، تفكر نفسك بالاخلاص لله سبحانه وبحمده. فمعنى عظيم جدا جدا جدا ومشتمل على كل شيء. ولذلك هذا الذكر، ركز بقى، ليه هو في الكثرة هو الأكثر؟ زي ما قلنا، هو قول مشتمل على حاجات في قلبك، بس قول بتقر به، معنى محتاج تتذكره كل شوية. إنما قلنا إن الألوهية أكثر، أو ليه الله فعل أكثر، مفروض فعل أنت بتقوم به، تمام. وقلنا ان مين ورا مين؟ الالوهية وراها، هو التكبير ثمرة الالوهية، بس ينفعش الالوهية تبقى ثمرة التكبير، فهمت؟ فاحنا لما هنكرر اكتر في الايه؟ في الثمرة اللي عايزينها في النهاية، اللي بقى خرجنا بيها، اللي هنشتغل بيها، اللي وراها دي بقى ايه؟ دي تأسيسات بقى في بناء الانسان، في اصل بناء. ده مش معناه تاني وتالت ورابع ان احنا خلاص كده يا جماعة هنبطل تسبيح، هنبطل تهليل، هنبطل كذا. لا طبعا، كل قلنا مرارا وتكرارا الاشياء دي لما بنتكلم فيها ده مع ده، بس انت تفهم برضو بعض الحاجات. احنا كل ده ما مش بنقلل من شأن التسبيح او التحميد او التهليل، احنا بنوجه الانظار لأهمية التكبير، بنوجه الانظار لأهمية التكبير. احنا دخلنا الصلاة فبنحاول ان الكلام ده يكون ايه؟ نفهم ليه شرع، نحاول نفهم، وبنحاول نفهم، احنا مش بنخترع، احنا بحاولنا نفهم يعني ايه الله اكبر، فمن خلال فهمها نقدر نفهم ليه ايه قدرها وليه شريعته وايه القصة دي. دي كانت يعني حلقتنا التانية مع التكبير. زي ما قلت يعني التكبير لو نقعد مع العمر كل الحياة مش هيكفيه، بس اتمنى تكون تجلت، لان زي ما قلت انا لما خرجتش الا بالتكبير بس لا كفاين، ان انا التكبير ده ينعقد في قلبي المعنى ده، انه زي ما قلت ان هو اكثر ذكر يتكرر في الصلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن استغفرك واتوب إليك. هل ذنب هذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء؟ لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل.